هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم ارزقنا الإخلاص، ولا تجعل في عملنا هذا لغيرك ولغير وجهك شيئا يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا خالصا متقبلا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك متقبلا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك متقبلا. بحول الله وفضله ومنه وطوله وقوته، تكلمنا في اللقاء السابق عن مقدمة، يعني الصراحة أنا ممكن أسميها مقدمة دسمة، هي ما كانتش مقدمة يعني إيه مختصرة أو كده، لا هي كانت مقدمة دسمة شوية، يعني حتى إن بعض الناس من يعني أصحابي لما عرضت عليه الحاجات دي قال لي خلاص دي شرح سورة الحجرات يعني. فهي فعلا بمثابة شرح كامل لسورة الحجرات، ينقصه طبعا التدبر يعني. صوتي على شوية. حاضر. كده الصوت تمام يا جماعة. طيب هنشوف احنا ماشيين. فاتكلمنا المرة اللي فاتت عن سورة الحجرات. تمام. اتكلمنا عن سورة الحجرات، وقلنا ان ترتيبها في المصحف 49، وقلنا آياتها 18، وقلنا السورة السابقة لها سورة الفتح، وقلنا السورة اللي بعدها سورة قاف، وقلنا الحجرات يعني من الحجر والمنع، هي جمع حجرة حجرات، وقلنا هي من الحجر والمنع كما قال عز وجل في سورة الفجر: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل وذي لب سليم. وقلنا السورة بتتطلع لوضع نظام محدد لكل بيت مسلم أو لكل شخص مسلم أو لكل فرد مسلم، نظام هذا النظام يعني يجعل كأن في حجرة لكل تجعل كأن في حجرة لكل مسلم. هذه الحجرة تتضمن شخصية هذا الفرد المسلم، تتضمن بيت هذا الفرد المسلم، تتضمن عرض هذا الفرد المسلم، يعني بمثابة كما قلنا خطوط حمراء لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتجاوزها أو أن يتخطاها، وإلا عرض نفسه للعقاب. تكلمنا في قضية أسباب النزول، وهي قلنا من ان احد الصحابه ذبح قبل ان يصلي في عيد الاضحى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الذبح، فانزلت: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقلنا في سبب اخر، وهو يعني تلاحي الشيخان ابي بكر وعمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت اصواتهما وتناريا حتى ارتفعت اصواتهما. وتكلمنا في يعني كثرة النهي اللي في السورة: لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجهروا، لا تسخر، ولا تلمزوا، ولا تلمزوا، ولا تنابزوا، لا تجسسوا، لا تمنوا، لا يغتب بعضكم بعضا، ولا نساء من نساء. كل دي نهي، حوالي يعني بالضبط 10 نهي في السورة. وقلنا النهي ده بيفيد إن المجتمع كما أجرى المرة، فإحنا عشان الناس اللي دخل أول مرة بنقول المقدمة دي. ويعني لما بقف في النص غالبا ببقى بقرا الحاجات اللي في الموبايل دي فيعذروني يعني. فقلنا النهي اللي في السوره ده، قلنا في سوره الفتح، في اخر سوره الفتح: مشهد الصحابه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. قلنا ده يعني وسام كبير جدا للصحابه، وسام كبير جدا للصحابه على او من الله عز وجل لهم. فاستلزم هذا الوسام خروج الصحابة بقى للعالمية بعد كده، وإن هم هيطلعوا ينشروا الدين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يبدأ بقى مسألة لتعارفوا، إن أنت تعرف الناس بالدين بقى بتاعك، وتعرف الناس بالأخلاق اللي أنت تعلمتها والأدب اللي أنت اتأدبته في أدب الإسلام. وقلنا كثرة النهي أيضا تفيد تمام وكمال الذل والعبودية لله عز وجل، كأن أنت لما تيجي تقول لواحد لا ما تعملش كذا، واحد أقل منك مثلا في العمل أو في كذا تقول لا ما تعملش كذا، فدي فيها إيه؟ إن أنت بتنهيه عن حاجة ما يصحش أنت تعمل كذا. خلاص، فما بالك بقى لله عز وجل تمام وكمال الذل والعبودية. وفيها برضو من الرأفة والرحمة بالمؤمنين، أنت لا يليق بك أيها المؤمن المتجمل بأخلاق الإيمان من ارتضيت الله ربا والنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، لا يليق بك أن تقع في مثل هذه الآداب السيئة أو الأخلاق السيئة. تاني حاجة اتكلمنا عن ذكر مسألة التقوى في مسائل الأخلاق والمعاملات، وقلنا إن مسألة الأخلاق والمعاملات دي زيها زي العبادات بالظبط. الله عز وجل في سورة المؤمنون بيقول إيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. طيب، لما الله عز وجل ذكر ذلك ففي أول آية مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم إيه؟ في صلاتهم خاشعون، دي عبادات ولا أخلاق؟ دي عبادات. والذين هم عن اللغو معرضون، عبادات ولا أخلاق؟ دي أخلاق. والذين هم للزكاة فاعلون، عبادات ولا أخلاق؟ عبادات. والذين هم لفروجهم حافظون، عبادات ولا أخلاق؟ أخلاق. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، عبادات ولا أخلاق؟ أخلاق. والذين هم على صلاتهم يحافظون، عبادات ولا أخلاق؟ عبادات. يبقى كأن وفي الآخر بقى ربنا عز وجل قال إيه؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فكأن الدين بينقسم إلى 50% عبادات و50% أخلاق. لا يمكن أن تكون العبادات فقط دون الأخلاق سبب موصل إلى الجنة، ولا يمكن أن تكون الأخلاق فقط دون العبادات طريق موصلة إلى الجنة. لا دي تنفع ولا دي تنفع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو منع خالص من دخول الجنة، لا يدخل الجنة منان أخلاقه وحشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. يعني المسألة اللي بتركز عليها السورة هي إن أنت تحسن خلقك، مسألة المعاملات مع الناس، أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. كما قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكما قال أحب عباد الله إلى الله أحاسنهم أخلاقا. كما قال إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. كما قال إن من أبغضكم إلي وأبعدكم عني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. قلنا مسألة الأخلاق دي مسألة مهمة جدا، ما ينفعش الواحد يكون يعني له سمت طيب، له سمت السنة، له لبس النقاب أو له لحية، ويحصل بينه موقف وبين الناس فيبدأ يطلع إيه زي ما قلنا، يطلع الوحش اللي جواه، ويبدأ يتعامل مع الناس بطريقة تانية خالص وبشكل تاني خالص، ويطلع يعني كل ما يستلزم هذا الموقف من أخلاق سيئة. وقلنا السورة كمان بتركز على مسألة القلوب، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقلنا دي الآية الصادمة، إن أنت بعد ما بتظن في طريقك التزام، أن السورة بتتكلم مين؟ بتتكلم الملتزم أو المتدين اللي هو الذين آمنوا، بتتكلم اللي هو مشى في طريق الله عز وجل ويعني نال من يعني من العبادات ونال من حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا السورة بتكلم أبو بكر وعمر وبتكلم الأعراب الأجلاف، يعني برضو دي من الحاجات البديعة اللي في السورة أو الحاجات الغريبة للسورة، إن السورة بتكلم أبو بكر وعمر حتى يكملوا أخلاقهم، وفي نفس الوقت بتكلم الأعراب الأجلاف إن هم يتأدبوا بهذا الأدب. وحتة إن هي بتكلم أبو بكر وعمر ديت حتة مش صعبة خالص أو مش صعبة في الفهم خالص. ليه؟ لأنك أنت مهما كبرت يعني لابد أن تستصحب مسألة التربية في حياتك، ودي مسألة عايز أو عايزين نركز عليها، ويا ريت يعني حد يكتبها لنا كده وتسجلوها. دي من أول الفوائد الجيدة اللي في إن شاء الله في الدرس. إن إيه؟ نكتب استصحاب قضية التربية، استصحاب قضية التربية مهما كان السابق، مهما أنت سبقت أو مهما أنت يعني بقالك كتير في الدين، أو مهما أنت يعني تعلمت العلم، مهما حفظت القرآن، مهما يعني بقالك 10 و20 و30 سنة متدرب، ولكن كل ما تكون يعني تحافظ على نفسك كأخ أو كأخ صغير خالص مهتم بقلبك وخايف على قلبك وخايف لا تنتكس. سيدنا إبراهيم كان بيقول إيه؟ واجنبني وبنية أن نعبد الأصنام. أصحاب قضية التربية مهما كان السبب. مجنوبني وبنيه ان نعبد الاصنام، هتيجي انت احسن من سيدنا ابراهيم؟ خايف على نفسه، خايف على نفسه. كان في شيخ بيقول لنا اوعى تظن ان انت يعني بعدت عن يعني الكبائر بسبب ان انت بتأنفها، لا المساله مش كده خالص، مش مساله ان انت بتأنف الكبائر، يعني بتأنف الزنا، بتأنف القتل، يعني ما عندكش قلب تقتل، لا ما عندكش، ما بتشتمش في الشارع، ما بتسبش الدين والعياذ بالله. اوعى تظن ان ديت علشان انت يعني بتأنف المساله دي، او يعني ما ينطلقش ان انا اعملها، ما بشربش الخمر عشان، لا ده اصل بتوه عقلي. المساله مش كده خالص، المساله ان الله عز وجل هو الذي عصمك، واخد بالك؟ واخدين بالكم؟ فدي مساله من الاهميه بمكان استصحاب قضيه التربيه والافتقار الى الله عز وجل، ان هو يناديك من الفتن، وان هو يعني يثبتك حتى الى ان تلقاه عز وجل. و اتكلمنا في اول ايه كانت معانا، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. وبدانا بكلمه بين يدي الله ورسوله، وقلنا ان ده مشهد من مشاهد الذل ومشهد من مشاهد الخضوع، مساله بين يدي، ان انت تبقى قاعد كانك تستحضر انك بين يدي الله ورسوله، قاعد كده حاطط يعني زي حديث الاحسان كما قلنا في جلسه جبريل، مسندا يديه على ركبتيه، ويعني يجلس بادب جم امام النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه عن الاسئله التي كان يتلقاها ليعلم المسلمين. وقلنا ان انت بقى مش هتقعد بين ايدين هواك، ومش هتبقى المساله بالمزاج، ومش هتبقى المساله التعامل مع الناس بالمود او النفسيه، ان انت لما تكون متعصب فلازم تطلع نرفزتك في حد، ولما تكون مزاجك وحش فلازم يعني تؤذي اللي حواليك كلهم يبقى مزاجهم وحش. المساله مش كده خالص. وكمال الذل هو كمال العبوديه، ودي كانت فايده معانا برضه المره اللي فاتت، ان كل ما انت تبقى ذليل الى الله عز وجل كل ما تكمل عبوديتك او عبوديتك لله عز وجل. فمشهد بين يدي ده لازم تستحضره في كل امورك، لازم تستحضره عند الرد على المخالف، او عند من يلحق بك الضرر او الاذى، او يعني تستعمله في معاملتك مع من هم دونك او من هم فوقك، عن شيخك هو اعلم منك، عن ابيك، عن امك، او عند ابيك وعند امك، عند اخواتك، عند زوجك. خلاص، فقلنا مشهد بين يدي ده لابد ان تستحضره. وبعدين دخلنا قلنا يا ايها الذين امنوا، دي فيها حاجات جميله قوي، فمنها تخصيص الخطاب لهذه الفئه المؤمنه، يعني كان ما فيش حد هيفهم الكلام ده غير الناس اللي امنت دي، تمام؟ يبقى فيها معنى الاصطفاء، يعني ذكر بتخصيص الخطاب لهؤلاء الفئه اللي فيها معنى الاصطفاء لهؤلاء البشر. ثاني حاجه قلناها في ايها الذين امنوا، ان هو يا ايها الذين امنوا لا يليق بكم ان تفعلوا افعال الجاهليه من الغيبه والنميمه والسخريه والتهكم والقتال ورفع الصوت واللمز والرمز واصرار البغض والكراهيه والعصبيه والكلام ده، ما يليقش بكم، انتوا خلاص انتوا بقيتوا حاجه ثانيه. وفيها برضو في يا ايها الذين امنوا مساله التبعيه لله، انتوا تبعي، تبع مين؟ تبع الله، تبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد الخلق، يعني سيد المؤدبين وخير الخلق عند الله عز وجل وعند البشر. فلا بد ان لا يكون سبق او استدراك او عصبيه او حميه ليست في محلها طبعا امام راي الله عز وجل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وتكلمنا في مساله لا تقدموا، قلنا دي مساله مهمه جدا، ان انت ما تقدمش رايك، ما تقدمش هواك، وما تقدمش فكرك، وما تقدمش اي افكار بتسمعها على كلام الله عز وجل. هذا يعني هو لب الصوره، كلمه لا تقدمه ممكن تسمي بها يعني معنى، او هو او المعنى الجوهري اللي بتدور حول الصوره. ما تقدمش بين الادب الذي ادبك الله او يريد ان يؤدبك الله به، ما تقدمش امام راي الله عز وجل ورسوله، ما تقدمش امام يعني كلام السلف، يعني الذين هم افهم الخلق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين هم المنبع او النبع الصافي، يعني الذي ننهل منه حتى، تمام. وخدنا بعض الواجبات كده البسيطه. وفي ما شاء الله شفت يعني اطلعت على بعض الابحاث، ما شاء الله حاجه قيمه جدا، مش عارف كده سامعني؟ طيب يعني مثلا بعض الابحاث اللي جات لي ان شاء الله كانت طيبه جدا، يعني احنا قلنا هنذكر بعض الاسامي علشان ايه، يعني من باب تشجيع الناس اللي اشتغلت. ففي الأبحاث اللي جات لي وكانت يعني قيمة ما شاء الله. بحث أخت أمنية، أمنية السيد، إن شاء الله يعني بحث قيم وما شاء الله الخط جميل. وفي بحث الأخت آية، مش عارف انتوا عايزين نقول أساميكم ولا لأ بقى، بس يعني ايه انا بقول من باب التشجيع يعني. وفي بحث الأخت هبة، ربنا يحفظكم. وفي بحث للأخت هنا. وفي بحث للأخت ولاء. وبحث للأخت إيناس. وفي بحث طويل كده، حاسس إن هو مش حاسس إن هو حاجة، للأخت شات. وفي بحث للأخت مروة. وفي بحث للأخت آلاء. مفيش رجالة خالص في الجروب ده ولا إيه؟ فما شاء الله. الصوت واطي يعني؟ حاضر، أعلي الصوت شوية. كتابة الاسم الثنائي. طيب دي خليها مش الوقت. حاضر حاضر، في الأخوات يعني. طيب خلينا بس في الكلام اللي هناخده النهارده. فإحنا كنا بناخد بعض الواجبات العملية. ماشي. فكنا بناخد خدنا بعض الواجبات العمليه، قلنا الناس كتبت كلام طيب ما شاء الله، ان هي فعلا عملت حاجه، وان هي في ناس فعلا تدبرت، وفي ناس طلعت شافت مناظر طبيعيه جميله، او هي شافت على الكمبيوتر بتاعها او كده. يعني في ناس اشتغلت، ودي ما شاء الله بتبقى يعني بادره خير للي احنا بنعمله اصلا. يعني احنا بنعمل الكلام ده لاجل ان احنا يعني ناخد بايدين بعض، اللي عنده حاجه يعني جديده بيقولها للتاني، صاحب السبق بيقول لي اللي مثلا، وقد تكون يعني اعلم يعني تعلمون عني يعني اكثر مني، ولكن سبحان الله يعني ربنا بيسخر هؤلاء لهؤلاء. فمساله التدبر في ايات الله الكونيه كانت مساله يعني مهمه جدا، واظن الناس كتير من اللي عملوا الابحاث دي او معظمهم او كلهم عملوها. مساله قيام الليل برضو باين ان الناس قامت الليل وتدبرت في الايات. وجزاكم الله كل خير، وربنا يتقبل منكم يا رب، ويجعلها على قلوبكم بردا وسكينة وسلاما وإيمانا، ويملأ قلوبكم بالإيمان، وأن يجعلها في موازينكم يوم القيامة. فأوصيكم بقى كل اللي عمل بحث ده يحاول ينشره بقى على صفحته مثلا، لو عنده على فيسبوك حاجة، أو ينشره على مثلا متقطع كده عشان الناس مثلا ما تزهقش منه ولا حاجة، ويحاول يعرفه للناس، ينشره بين الناس. يعني ما فيش يعني انت عملت حاجه كويسه، ما فيش مشكله حتى ان انت تقولها للناس، تديها مثلا كلمه بسيطه كده لزميلتك او تقوليها، ما فيش اي مشكله. مساله الدعوه وحاجه مثمره ليك يعني. دي كانت مقدمه. ما اعرفش سريعه ولا ايه بقى، احنا بقالنا قد ايه؟ بس دي كانت مقدمه عن الكلام بتاع المره اللي فاتت. ندخل بقى في الكلام عن اللي هنقوله النهارده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ركزوا معايا يا جماعة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أمل إن الناس تكون حفظت في يعني في مدار اللي احنا عايزين نتكلم عنه كله النهارده ان شاء الله. احنا عايزين بقى نتكلم عن لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اللي هو زي ما كده اللي يجي يقولوا ايه، لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. لا صوت يعلو ايه فوق صوت المعركه. ان لما يكون في قدوه لينا ما ينفعش ان احنا نمشي نتخبط. زي ما قلنا الناس بتقول ايه، اللي ملوش اهل يشتري له اهل. جزا الله خيرا كل من عمل البحث يعني، اللي انا ما خصتوش بالذكر حتى يعني، انا اسف على ذلك، ولكن يعني جزاكم الله كل خير يعني، اتبعت لي بعض الابحاث يعني. ربنا يحفظكم، اهي اللي يعني الاخوات كاتبين معظم الاسامي. ربنا يحفظكم، جزاكم الله كل خير. عشان ما ننشغلش بقى، ركزوا معايا. احنا عايزين نتكلم النهارده في ايه؟ في مساله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اللي هو لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، اللي هي مساله ان لما يكون ليك قدوه. الناس بتقول اللي مالوش اهل بيشتري له اهل. اللي مالوش اهل بايه؟ بيشتري له اهل. ليه بيشتري له اهل؟ اهو يعني حد يتعلم منه، حد يقف بجواره، حد يعرف منه يعني الاصول والفروع ويعمل ايه في دي وما يعملش ايه في ديت، ويتصرف ازاي في ديت، ولو حصل له موقف او مشكله يعمل ايه، ولو وقع في موقف فلاني يتصرف ازاي. تمام. فعلى هذا نبدا بقى في الايه. في هذه الايه عده اسباب للنزول. هذه الاسباب ايضا تجسد حال المجتمع، يعني اسباب النزول دي بتجسد حال المجتمع اللي هو ماشي فيه سياق السوره، ان هو ناس جايين من الاعراب، وناس بقى يعني حالتهم بقى الاجتماعيه بقى مش تمام، وبيتكلموا اي كلام وبيكثروا من الكلام، والكلام بتاعهم ده عمل مشاكل وعمل اقتتال، او اما بعض الرواسب الجاهليه يعني بين يعني المهاجرين او الانصار، لو عرفنا لو ينفع نقول الكلام ده. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش فيه يعني كثير خطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه، لما قال لبلال: يا ابن السوداء. تمام. فما فيش مشكله ان المسائل تكون اتحلت على فترات، كما قال الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دي المسائل اللي احنا عايزين نتكلم فيها برضو، ان الاخلاق لا تتغير بقرار واحد، ان هو انا النهارده هغير خلق كذا يبقى هنزل خلاص هطلع بره الاوضه بتاعتي بعد ما اقعد شويه واخد القرار واكتبه في ورقه واعلقه على الحيطه: يا جماعه خلاص انا ما عدتش عصبي. ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه، ده بيبقى اسمه ان احنا بنضحك على بعض، او ان احنا بنخادع نفسنا، ولم تجري السنه يعني بين الناس على مثل هذا، وانما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. عايز تتعلم حاجه لازم انا اسف تتذل يعني، وتروح وتبذل من وقتك وتذل لمعلمك وتقعد جلسه معينه وتستنى لما ينزل لك، وربما ما ينزل لكش مره وينزل لك مره، وربما يردك مره كما كان يحدث يعني مع العلماء زمان، وانت لازم تصبر عشان تتعلم، وانما الحلم بالتحلم. ما ينفعش النهارده تيجي تقول انا عصبي، طيب انا خلاص لما انا عن نفسي مثلا عصبي وديت الدرس بتاع المره اللي فاتت خرجت خلاص انا ما عدتش عصبي يا جماعه. لا، يعني مش عايز اقول لكم ان انا سبحان الله ابتليت كميه بلاءات بعد الدرس اللي فات ده، يعني حتى يعني ايه يعني الواحد بيبتلى في الكلام اللي بيقوله، هل انت صادق فعلا هتطبق الكلام ده، ولا هو صد مجالس، ولا هو مساله مشخصات يعني بتبين للناس حاجات وانت ما بتعملهاش. فسبحان الله، يعني نسال الله الثبات وان يعلمنا ديننا وان يرزقنا الادب، نسال الله ان يرزقنا الادب وان يؤدبنا بادب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالاسباب النزول دي كانت بتجسد حال المجتمع من عدم الاكتراف بالخصوصيه والخطوط الحمراء اللي قلنا عليها، وقضيه الحجر، ان كل فرد مسلم له حجره وله خط احمر لابد الا يتعداه احدا من المسلمين الاخرين. فما بالك ان كان اللي حصل معاه هذا التعدي هو النبي التعدي ده بقى، او الخطوط الحمراء دي اتعملت مع مين؟ مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له وقت مع ربه، ووقت مع المدعوين، ووقت مع اهله. فمفهوم النبي صلى الله عليه وسلم طالما فارقهم وذهب الى حجرات اهله، فلا ينبغي لاحد ان يقتحم هذه الخصوصيه ويذهب لينادي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده اللي فعله يعني وفد من بني تميم او بعض الاعراب الاجلاف اللي هم القادمين من الصحراء، لسه ما يعرفوش، ما بيحكمهمش حاكم ولا يرضعهم رادع، ما يعرفوش اي قواعد عن المجتمعيه يعني. فجاءوا لحجرات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له حجرات، حجره عائشه وحجره حفصه وحجره النبي صلى الله عليه وسلم وحجره صفيه وما الى ذلك. وجم في وسط الحجرات وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم ساب المسجد او ساب المكان اللي كان فيه الدعوه، وقام راح عند نساء، فوقف واحد منهم في وسط الحجرات وقال: يا محمد اخرج، نريدك في امور، عايزين نسالك في شويه حاجات كده، تعال اطلع علينا كده. كوارث الراجل ده عملها، ان هو عمل ايه؟ يا محمد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد. سبحان الله، الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم قط باسمه المجرد، يعني رغم انه نادى كل الانبياء باسمه باساميهم المجرده، كما قال: يا موسى، يا عيسى، يا ابراهيم، يا يحيى، يا زكريا، كل الانبياء الله عز وجل ناداهم باسمائهم، ولكن لما نادى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها النبي. خلاص، يا ايها النبي. فكان دايما هذا نداء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا له يعني برضه من جزيل المنزله والمكانه الرفيعه عند الله عز وجل: اتي محمدا الوسيله والفضيله، بعث الله المقام محمود. يبقى هو عنده له مقام محمود، يعني لا ينبغي لاحد من الخلق له مكانه عند الله عز وجل. الله عز وجل اراد ان هو يعني يفهمك هذه المكانه في هذه السوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم طالما فريقهم وراح عند حضراته، خلاص يبقى هم اقتحموا كده الخصوصيه. اقتحموا الخصوصيه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه باسمه: يا محمد اخرج، اريدك في امور. اقتحموا خصوصيه النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآية أيضا كما ذكر العلماء في الشيخان أبي بكر وعمر في حديث وفد بني تميم. قال أبو بكر: أمر عليهم القعقاع بن عمرو. وقال عمر: بل أمر عليهم الأقرع ابن حابس. قال أبو بكر بن عمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية إلى ولو أنهم صبروا، اللي هم ال6 آيات الأولانيين أو ال5 آيات الأولانيين، أقصد ال5 آيات الأولانيين نزلوا بسبب أبو بكر وعمر، وهذا الراجح من كلام أهل العلم يعني. قال ابن الزبير تعليقا على هذا الحديث، قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع أو يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ها يا عمر، ماذا تقول؟ ماذا تقول يا عمر؟ يستفهمه ويقول له: أنت بتقول أنا مش سامعك، أنت صوتك واطي أو علي صوتك شوية. شوف، هي دي الحتة اللي احنا عايزين نتعلمها، الأدب. هي دي إيه؟ الأدب بقى اللي احنا عايزين نتعلمه، تكون مع شيخك، لما تكون مع حد أكبر منك، لما تكون ومسألة مش متكلفة زي ما احنا هنقول كمان شوية. بعد نزول الآيات من 1 لـ5، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن أبو بكر قال بعد نزول هذه الآيات: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي الصغار حتى ألقى الله، ما عدتش هكلمك إلا كأني بقول لك سر. يعني شو بيحلف؟ والله الذي أو الذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي الصغار. قالت الأدب بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري قال أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا، كانوا هيهلكوا خلاص، ده نزلت فيهم ايات وان تحبط اعمالكم، وكلام صعب جدا. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت ابن قيس، فقال رجل: يا رسول الله انا اعلم لك علمه. ثابت ابن قيس كان رجل، كان رجلا صوته جهوريا، كان صوته عالي جدا، كان بيحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الايات، احنا بنقول بقى اما بعد نزول الايات ايه اللي حصل بقى؟ ثابت ابن قيس قام واخد بعضه واعتزل وقعد في بيته، واعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالكليه. يعني اجتهد بهذا الاجتهاد، فخاف ان احبط اعمله. فقال رجل: يا رسول الله انا اعلم لك علمه، انا هقول لك على خبره، هو ما عادش بيجي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم افتقده، ودي كانت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيتفقد اصحابه في صلاه الفجر وفي المجالس. فاتاه الرجل فوجده جالسا، يعني لقى ثابت بن قيس جالس في بيته منكسا او منكسا راسه. فقال: ما شانك؟ فقال: شر. وقال الرجل: كنت ارفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، او ارفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ريب ان قد حبط عملي، وانا من اهل النار. الراجل بيقول عن نفسه كده. فاتى الرجل اللي هو الرسول ده، اتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، اتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال: اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه. يعني شايفين الادب، الراجل اعتزل المجلس لاجل ايه؟ ان هو، وقلنا ان العلماء قالوا من هذه ان انت لا يجوز لك ان ترفع صوتك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو ميت، فحرمته حيا كحرمته ميت. يعني حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميت. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في برضه من اسباب النزول من وراء الحجرات، وقف في النص كده وقال: يا محمد ان مدحي زين وشتمي شيء. يقول: يا محمد ان مدحي زين وشتمي شيء، أو وذمي في حديث آخر، وذمي شين. يعني أنا لما بمدح حد بمدحه صح، أخلي الناس كلها يتزين في عيون الناس وفي أسماع الناس وقلوب الناس، وإن شتمي شين يعني إن يعني هو جاي بقى ما تعرفش بيمدح نفسه ليه، أو إيه اللي سولت له نفسه عشان يقول الكلمتين دول، بس هو جه قالهم في وسط حضرات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله يا رجل، أو ذاك الله عز وجل. قال له: ذاك الله عز وجل. يعني ودي مسألة برضو، إن أنت يعني ما تهبش حد، ما تخافش من حد، ما تخافش الا من الله عز وجل. قال: ذاك الله. دي حاجات ربنا لما يجي يحلها يقول لك: انا بعمل كذا وبسوي كذا، ذاك الله. يعني انت ما فيش في ايدك حاجه، انت راجل عبد فقير مريض، لو ربنا ابتلاك باي حاجه باي شيء بسيط دلوقتي هتتبهدل. يعني من الاحكام المترتبه على الايه قلنا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميتا، ويكره رافع الصوت عند قبر. طيب نتخلق بهذه الآية إزاي؟ أول حاجة أن تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وتقترب من سنته وشمائله، وأن تعين أحواله مع الناس. فكثير منا يتكلم عن حب النبي، صح ولا لا؟ تحب النبي؟ أه طبعا بحب النبي جدا جدا جدا. طيب بتعمل إيه من سنة النبي؟ ما يعني ما سنة بقى، فالناس كانت بتعرف إن هي سنة لكي تطبقها مش لكي تتركها. فعايزين نتواصل ان شاء الله بتطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء السنه القوليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، او السنه الفعليه، او السنه التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم، او السنه يعني الاخلاقيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنشوف دلوقتي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا جايين نتكلم عن الموضوع ده اساسا دلوقتي. التسجيلات بتنزل ان شاء الله. خلاص لو سمحت. الاسباب، اسباب ايه بقى؟ يقصد ان مدح الله هو الزين وذمه هو الشين. تمام. اسباب النزول على بعض. حاضر. اسباب النزول على بعض، اسباب النزول اول حاجه، كاد الخيران ان يهلك، ان هي نزلت في ابي بكر وعمر رضوان الله، رضوان الله عليه. ثاني حاجه، انها نزلت في الرجل، او في الرجل اللي جه في عند حضرات النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ان مدحي زين وشتمي شيء، او جاءت في الرجل الذي قال يا محمد ان نريدك في امور، اللي هم وفد بني تميم او الاعراب الاجلاف اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مثلا. هي دي اسباب النزول. طيب نعرف بقى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونتقرب من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعين احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الله ومع الناس، بيعامل الناس ازاي. كثير منا بيتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرف شيئا عن سيرته ولا عن اخلاقه وافعاله وعشراته لكل من اقترب منه. سبحان الله، كان يعني احد الناس قال لي كلمه جميله قوي، قال لي كل من اقترب من احد البشر العظماء عند الناس وخالطه، مهما يعني حمل هذا الرجل من الخلق الكثير ومن الادب الكثير، واحد شيخ، واحده بالنسبه لك مقربه جدا، حد كبير جدا بالنسبه لك، يعني قامه ما حصلتش، سبحان الله عشرت هذا الرجل او هذه المراه للرجال والنساء، يعني لو عشرت هذا الرجل بالنسبه للرجال وهذه المراه بالنسبه للنساء القدوه، وقعدت معاه يعني ايام كده تلاحظ عليه سمته، وتلاحظ بيعمل ايه وبيتصرف ازاي واخلاقه وعامل ازاي مع الناس، فلن تجده على وتيره واحده، بل هتلاقيه مره ان هو بشر بيغلط وبيطلع وبينزل وايمانه بيعلو وبايمانه بيخمد بيمر بفترات زي زي الناس. ولكن سبحان الله كلما يعني اقتربت من سيره النبي صلى الله عليه وسلم ما ازددت له حبا، ما ازددت له الا حبا وشوقا صلى الله عليه وسلم، ما ازددت له الا حبا وشوقا وتعلقا. يعني ومن دلائل ذلك حديث انس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. الحديث ده هيجي معانا كمان شويه. تمام. طيب عايزين نتكلم عن كمان، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، على حجيه السنه. الناس اللي قاعده تهدم في السنه وقاعده تهدم في قدوه النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل والنهار وبمعاول الهدم، بنقول لها السنه لها في الحديه نفس قوه القران. وعايزين ناخد شويه كلام علمي، ما اعرفش ممكن تملوا منه بقى، الناس قاعده تعمل اللفت اهيت، هي حره. تمام. فعايزين نقول شويه كلام علمي بقى عن حجيه السنه. يعني ايه حجيه السنه؟ يعني ان السنه حده مثلها مثل القران، او مثلها مثل القران الكريم. فالوحي المنزل على رسول من قبل الله عز وجل نوعان، الوحي المنزل على رسول صلى الله عليه وسلم من قبل الله عز وجل نوعان. النوع الاول هو القران العظيم، القران اللي بين ايدينا ده، اللي بين دفتي المصحف، القران العظيم المنزل على رسوله بلفظه ومعناه. الكلام ده كلام علمي يا جماعه، شويه يعني بره الكلام الايماني، عشان احنا عايزين نحقق المساله دي، بحيث ان انت تبقى عندك رسوخ في مساله حجيه السنه. وبنقول الكلام ده لان اللي انتشر بين الناس دلوقتي، او انتشر في الاعلام بيصدر لنا دلوقتي هدم السنه حقيقه، عايزين يهدموا السنه بكل ما اوتوا من قوه. فاحنا مقابل ذلك عايزين نعرف ديننا برضه، يعني المساله مش مساله ان احنا بناخد ايات نطير في السحاب وخلاص، لا احنا عايزين ايه؟ عايزين نتعلم علم شرعي. فمن هذا العلم مساله حجيه السنه، السنه دي حجيتها ايه؟ يعني صحيحة ولا ضعيفة؟ طب هي قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ طب مهمة ولا مش مهمة؟ طب القرآن جه في كل حاجة، اللي هي الشبهات بقى اللي قاعدين يلقوا فيها للناس طول النهار. فالوحي المنزل على رسول صلى الله عليه وسلم من قبل الله نوعان، الأول هو القرآن العظيم المنزل على رسوله بلفظه ومعناه غير مخلوق، وهو المتعبد بتلاوته، المعجز للخلق، المتحدى بأقصر سورة منه، المحفوظ من الله عز وجل أن يناله التحريف المجموع بين دفتي المصحف الشريف. نقول تاني، القرآن العظيم هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه بواسطة جبريل، غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، المتعبد بتلاوته، لما تيجي تقرأ القرآن أنت كده بتاخد الحرف بعشر حسنات. المعجز للخلق المتحدى بأقصر سورة منه، فلقيته بسورة من مثل، خلاص. المحفوظ من الله عز وجل أن يناله التحريف، المجموع بين دفتين المصحف الشريف. طيب ده أول نوع من أنواع الوحي هو القرآن العظيم. ثاني نوع مسألة السنة النبوية، هذا هو النوع الآخر، السنة النبوية المطهرة بأقسامها، القولية، في حاجة اسمها السنة القولية اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، الفعلية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو التقريرية، حد عمل حاجة قدام النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت سنة، تمام؟ وكل هذا من وحي الله باتفاق الأمة الإسلامية، وكل هذا مهم جدا، من وحي الله عز وجل باتفاق أو بإجماع الأمة، خلاص؟ قال الله، والإجماع يا جماعة هو يعني نوع من أنواع الدليل، عندنا الدليل هو القرآن والسنة وإجماع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. فبإجماع الأمة إن السنة النبوية هي وحي من عند الله عز وجل. قال الله: إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله في آية أخرى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله عز وجل: ربنا، على لسان إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. من الايات التي تامر بطاعه الرسول يقول الله عز وجل: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. يبقى الايات اللي بتامر بطاعه الرسول ايه؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. قال الله: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل دي حاجات بتبين اهي، بتقوي حجيه السنه ومن القران. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجعل طاعة أولي الأمر منكم ليست مستقلة بل هي تبعا لطاعة الله ورسوله. فعشان كده قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله. قال الله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، سورة آل عمران. قال الله في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون يعني نفى عنك الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لازم تذعن لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. فكل هذه الأدلة بتوضح مكانة السنة النبوية من التشريع الإسلامي، وتوضح حجية السنة، وأنها من حيث الحجة هي في منزلة القرآن المجيد. من حيث إيه؟ من حيث الحجة. لكن السنة ليست بمنزلة القرآن، ما تفهمش كده إن هي بمنزلة القرآن، لا، القرآن أعلى من السنة، لكن هي في الحجة، هي في الحجة قوية مثل قوة القرآن. طيب ليه هي مش زي قوة القرآن بالضبط؟ لأن القرآن متعبد أو موحى به من عند الله لفظاً ومعنى، يعني لا ينبغي أن يكون لفظ الله كلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أعلى في القوة والمعنى. أما السنة فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ثاني حاجة، أن القرآن تكفل الله بحفظه وليس هذا للسنة. القرآن تكفل الله بحفظه وليس هذا للسنة. أن القرآن يتعبد بتلاوته وليس هذا للسنة. عشر في القرآن، الحرف في القرآن، في القرآن بعشر حسنات، ومفيش نص بيقول أن الحرف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او في النطق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعشر حسنات، ولكن تؤجر عليه انك تردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتنقل احاديثه. بحاجه ان القران معجز للبشر وفيه تحدي للبشر والجن، وليس ذلك للسوء في السنه، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام البشر. القران لا تجوز روايته بالمعنى، والسنه تجوز روايتها بالمعنى، ولكن المساله فيها ضوابط برضه مش بالسبهلله. المساله السادسه، لا يمسه الا المطهرون وليس ذلك للسنة. لا يمسه إلا المطهرون وليس ذلك للسنة، على تأويل الآية إن المطهرون اللي هو المطهرون يعني المتوضئون أو الطاهرين من الجنابة. مسألة القرآن، أسابع حاجة، القرآن مجموع بين دفتي المصحف وليس ذلك للسنة، السنة مفرقة في، ولكن نحن نتكلم عن قوة حجية السنة أنها تعادل القرآن، يعني تعادل القرآن في السنة، ان حجية زي ما بيقول لك القرآن حجة ماشي، انا معاك الناس القرآنيين يقول لك القرآن ماشي هنسمع كلام القرآن، انما السنة دي ايه؟ لا السنة دي احنا ما نسمعش كلام السنة دي، لان احنا مش ضامنين. بيجيبوها من الناحية دي بقى عشان ما يضربوش في النبي صلى الله عليه وسلم، في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لك لا اصل احنا مش ضامنين ان ربنا قال القرآن محفوظ انما السنة مش محفوظة، فمش هينفع. خلاص كأن الناس اللي هي بقى من اول من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لغاية دلوقتي في نقل السنة كانوا بيهرجوا مثلا، او كانوا بيفتروا كلام غريب. فما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني اما نيجي نقول بالنسبه للناس المشككين دول اللي يقول لك ان السنه ليست اهميه او ذات اهميه، اما نيجي نقول الصلاه مثلا، الصلاه صلاه الفريضه، مين فين في القران نص اللي بيقول ان الصبح ركعتين والظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ فين في القران اللي بيقول كده؟ لا الكلام ده موجود في السنه تفصيله. طيب فين في القرآن الحاجة اللي بتقول إن نصاب الزكاة 2.5% وإن هو يعني نصابه النصاب كذا وإن الحول لابد أن تحول عليه الحول؟ فين في الكلام، فين في القرآن الكلام بالتفاصيل بتاعة الزكاة؟ طب فين الأحكام اللي سورة البقرة يعني فصلت فيها من أحكام الطلاق والمواريث؟ المواريث ديت سورة النساء مثلا ذكرت فيها حاجات، إنما فين التفاصيل بتاعة الكلام ده؟ في الحالات اللي ما ذكرتش في السورة، منها بقى احكام الصحابه ومنها احكام النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته والصحابه خدوها منه، وقياس الصحابه على احكام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسائل تانية خالص. ما ينفعش نعتمد على القران بمفرده او نقول ان هو يغني عن السنه، لا حجيه القران كحجيه السنه. لذا فمن رفض سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه العلماء يعد فاسقا غير مؤمن، يعد فاسقا غير مؤمن. قال الله وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، هو لعلهم يتفكرون الآيات. تمام يا جماعة. وعايز أقول لكم بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تنبأ بمثل هؤلاء، أو يعني كأنما يعني جاءت له بادرة إن في ناس هينكروا السنة، فقال هذا الحديث المعجز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. طيب عايزين بقى عشان نطبق السنه دي، عايزين النهارده نحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين نخرج النهارده بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحب سيرته فاحنا مش عارفين احتياجنا ايه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفين احنا ناقصنا قد ايه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الكتب الرائعه صراحه او حقيقه يعني التي تبكيك شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الشمائل المحمدي، كتاب الشمائل المحمدية للترمذي، يعني ليتنا نقرأه، يعني شيء يفوق الروعة والجمال والأدب وكل ما تتصور، يعني تحس إن هي حاجة مش في الأرض. يعني بيعلمنا الكتاب ده بقى فيه كلام جميل جدا، بيعلمنا إن نبينا يعني أو ديننا هو دين النظافة، وبيعلمك إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت تفاصيل حياته، شكله كان إيه، عينه كان بيتحل إزاي، شعره، شيبته، نظافته، وضوءه، ثيابه، عطره، كيف كانت مشيته، كيف كان صوته، كيف كانت جلسته وخشوعه واستحضاره لجلال ربه في كل حاله، يعني كيف كان قوله حين يفرغ من الطعام، جلسته حين يأكل الطعام أو يبدأ في الطعام، ذكر الطعام، كيف كان ضحكه صلى الله عليه وسلم، كيف كان مزاحه. ونذكر يعني هنذكر بعض من هذا عشان ما نطولش عليكم زي المرة اللي فاتت، هنذكر بعض من هذا، مش هنذكر كل الكلام طبعا، ونحاول نختصر إن شاء الله قدر المستطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء نفر أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع نفر من أصحابه، فقال يا رسول الله إنك لا تداعبنا، يعني أنت بتهزر معانا؟ قال نعم، غير أني لا أقول إلا حق، يعني النبي كان بيمزح، كان بيمزح، غير أنه لا يقول إلا حق، يعني لذلك النبي تبرأ ممن يتمازح بالكذب، ويعني وأن هذا خلق مذموم. كان يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه اتى رجلا من الباديه، كان في رجل من الباديه كان بيهدي، كان يدعى زهيرا، وكان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيجيب له هدايا من الباديه يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يخرج الباديه بيروح للرجل ده. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يوما وهو يبيع متاعه، واقف في الطريق بيبيع متاع له، فاحتضنه من خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم احتضن هذا الرجل من خلفه، والرجل لا يبصره. فقال الرجل: من هذا؟ انا مش شايفك. والنبي مش مغمى عينيه، لكنه ايه، احتضنه من خلفه مكتفه يعني. ارسلني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انت مين؟ سيبني. فالتفت الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني، حاول بوشه كده، فعرف انه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فجعل الرجل ملصقا ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر الرجل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الرجل ملصقا ظهره كانه احب ذلك يعني. فجعل، فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الرجل ملصقا ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، خلاص عرف النبي صلى الله عليه وسلم، واحب ان هو يلزق يعني ظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. معايا يا جماعه؟ تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يشتري هذا العبد؟ النبي بيهزر معاه، بيضحك معاه، بيمزح معاه. فقال: من يشتري هذا العبد؟ مين اللي، النبي بصوت عالي كده بيقول لهم: مين اللي يشتري الراجل اللي، مين يشتري العبد ده اللي؟ فقال: يا رسول الله، اذا والله تجدني كاسدا، ما حدش هيرضى يشتري، لانه كان الرجل كان دميما يعني، زهيرا هذا كان دميما. فقال: اذا والله يا رسول الله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، لكنك عند الله لست بكاسد، او قال: انت عند الله غال. معايا يا جماعة؟ معلش الصوت قطع. تمام؟ تمام؟ تمام. فقال: لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غالي. مع أنه يعني الرجل كان دميم الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوف تلطفه معاه ورقته. وإن هي دي بقى المسألة، نرجع لسورة الحجرات بقى، إن هي دي المسألة اللي بتأصلها سورة الحجرات أصلاً. إن أكرمكم عند الله مش أحسنكم وجهاً، مش اجملكم في النساء، مش اطيبكم، مش احلى واحده فيكم، لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هي دي، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى ان الله عز وجل لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم او ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى، ينظر الى قلوبكم. فالقلب ده، القلب هو محل نظر الرب العلي سبحانه وتعالى. موقف اخر، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عجوز. احنا بنتعلم الكلام ده يا جماعه مش من باب ان احنا يعني بنقول حشو، او ان احنا بنذكر كلام نتسامر بيه، او بنقول يا سلام ده حاجات لا، مش المساله مش كده. احنا عايزين نطبق الكلام ده، احنا عايزين تبقى ده خلقنا، ان احنا نبقى طيبين مع الناس يعني. كنت كاتب موقف كده يعني، حصل لي يعني، اقصد ان انا في ناس بيه يعني، ان انا في بدايه التزامي كنت بعدي الشارع هنا جنبي في البيت، فلقيت ست عجوزه جايه بتقول لي: لو سمحت يا ابني يعني خد ايدي وعديني الشارع. فانا بقى في الاول مش فاهم بقى، وعارف ان لمس النساء يعني كليه حرام ولا يجوز، فقلت لها: مش هينفع يا حاجه. فرح ست كبيره يعني طاعنه يعني، ممكن تكون معديه 60 من بدري يعني. فقلت لها: يا حاجه مش هينفع. قالت لي: يا ابني انا مش قادر اتحرك، انا مش قادر اعدي الشارع، انا تعبانه، ظهري بيوجعني، بس امسك ايدي عديني، بس طلعني على الرصيف ده عشان اعدي، عديني الناحيه الثانيه. فقلت لها: بصراحه يا حاجه والله، ثانيه واحده انا اجي لك واحده. فلقيت بنت معديه كده في الجنب الثاني، قلت لها: لو سمحت، لو سمحت تعالي ايه، خدي ايدي الحاجه بس. فجت مستغربه جدا، والست قعدت تبص لي باستغراب شديد يعني. فسبحان الله يعني، كان هذا من الجهل يعني، الجهل اللي احنا بنقع فيه. ايه انت ليه ما تعيش هموم الناس، وما تعيش ليه اخلاقك ما تبقاش زي اخلاق الناس؟ وطالما الشرع يجيز لك مثل هذا، فما قلنالكش روح انت يعني اختلط بالنساء، او الرجال تختلط او النساء تختلط بالرجال، ما قلنالكش اعمل حاجه محرمه. انما هذا يعني ربما كان من الجهل ساعتها، او من التورع البارد، الله اعلم. ولكن ربنا يعني يغفر لنا ويتوب علينا. انما انا بقول لكم المثل ده ليه؟ علشان بيبقى في بعض الحاجات الانسانيه، راجل عجوز مثلا، امراه شافته، راجل عجوز طاعن في السن يعني لا يرضى في شيء، ويريد مساعده، يا بنتي تعالى بس عديني الرصيف، يا بنتي تعالى بس مش عارف شيلي عني مش عارف، يا بنتي ممكن توقفي لي تاكسي. فما تتورعش بقى تقول اصل ده راجل وما ينفعش واصل مش عارف، لا ما تخدميه. هذا من الدين، هذا من الدين الذي ينبغي ان نتعلمه، هذا من الاخلاق التي ينبغي ان يعني نتعلمها. مساله الشهامه، سيدنا موسى في سوره القصص يذكر له من الشهامه ان هو ما راحش ما راحش شاف الستات البنتين اللي كانوا بيملوا الانيه بتاعتهم حوالين هذا الزحام الشديد وسابهم خلاص. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فعمل ايه؟ فسابهم ومشي، فاتلخم، فراح بعيد لان ده مش دين. فعمل ايه؟ فسقى لهم خلاص، قعدهم بعيد فسقى لهم، ثم تولى الى الضيف قالوا حاجه وراح قعد بعيد. هو ده الادب بقى، ان هما يعني ما يعني لو حتى لو هتخدم حد بشهامه، يعني سواء الرجل للمراه او المراه للرجل، حتى لو اضطررت لذلك او انت حسيت ان انت المفروض تعمل كده في هذا الموقف، خلاص ما تطولش. فسقى لهما ثم تولى الى الضيف فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، الى اخر الايه. فدي مساله الشهامه، هي يعني الاخلاق اللي احنا بنسعى ان احنا نتعلمها وعايزين نتعلمها. من المزاح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءته عجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنه، ادعو الله ان يدخلني الجنه. فقال يا ام فلان ان الجنه لا تدخلها عجوز، او ان الجنه لا يدخلها عجوز، يعني ما فيش عجوز هتخش الجنه. قالت فولت تبكي، ان الست طلعت تبكي. يعني فهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان في تعريض، فهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان انا مش هخش الجنه. فولت تبكي فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز، يعني مش هتخشها وهي عجوز، انما هتخشها على سن ايه؟ على سن صغيره. ان انشانهن انشاء فجعلنهن اذكارا عربا اتراب، على سن الثلاثين تقريبا هتخش الجنه، انما مش المقصد ان هي عشان عجزت فمش هتخش الجنه، لا مش هذا المقصد. فكان هذا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. اما عن صدقه فهو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، ويذكر في صدقه الكثير. اما عن تسامر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الاحاديث الرائعه اللي وقفت عليها برضو، يعني كنت اظن اول مره اعرفه، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسامر مع اصحابه. المسامره اللي هي يعني الجلوس لذكر ما يعني ايه، ما يؤنس القلوب. يعني ده ما يعتبرش احاديث بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم حاجات من المسامره تمام. فقال لهم مثل حديث خرافه، الرجل خرافه ده كان راجل أسرته الجن، النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي قال الكلام ده، حديث صحيح. حديث خرافة اللي هو الرجل الذي أسرته الجن ثم عاد إلى أهله فكان يحدث بما رأى من أعاجيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم في واحد اسمه خرافة، اللي هو اللي احنا بننسب عليه بقى الأشياء الخرافية والأشياء، هو ده خرافة ده. الراجل ده أسرته الجن ثم عاد إلى أهله فكان يحدث بما رأى من أعاجيب، من تصرفات الجن وأحوالهم وبيمشوا إزاي وبيعملوا إيه والكلام ده كله. تمام؟ طبعا لا يخفى عليكم حديث ام زرع، لو مش عارفينه بقى اكتبوا عنه، حديث الفاظه تخينه كده، ويعني اسمعوا من الشيخ ابو اسحاق بقى. حديث ام زرع ده حديث يعني سيدنا الشيخ ابو اسحاق يعني تكلم فيه، قعد فيه حوالي ساعه ونص تقريبا يشرحه، حاجه رائعه جدا جدا. يعني حديث ام زرع النبي صلى الله عليه وسلم قال السيده عائشه في الاخر انا لك كابي زرع لام زرع. كل واحده بقى قعدت مع قعدوا مع بعض ستات كده وقعدوا يضحكوا مع بعض. فسأل عائشة كانت قاعدة معاهم، فجت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له ده فلانة بتقول على جوزها كذا وكذا، وإذا أقبل إيه وإذا إيه، والعشنق والألفاظ التخينة دي بقى اعرفوها أنتم، ويعني اعرفوها عشان من باب إن إحياء السنة برضه فيه. وما جاء في صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحك، كان بيتسامر. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم صفة نومه كانت إزاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بينام إزاي؟ كان يضع كفه تحت خده الأيمن، يحط إيده كده تحت خده الأيمن. يعني منظر ده فيه منظر من الحنان كده والإذعان، وكأنه عبد فقير غلبان، يعني بيستنى ما سيده يصحيه بقى يقوم الليل أو كده. خلاص، وقالوا في هذه الجلسة من التواضع الكثير، وفيها من يعني إن هو حتى مش عايز يكثر في النوم، وهذا من يعني بيقولوا النوم على الشق الأيسر أعمق للنوم وأصح، إنما النوم على الشق الأيمن، النوم على الشق الأيمن هو صحيح برضه وكل حاجة للجسد، ولكن فيه يعني قلق. يبقى انت قلقان وانت نايم على جنبك اليمين تقوم بسرعه، واظن ان احنا ما بتفرقش معانا يعني على اليمين وعلى الشمال، احنا ما شاء الله عليه. خلاص، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. يعني تواضع النبي متواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدا الجنه عمله، قال من يدخل احدا الجنه عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم ما تعظمش نفسه بقى، لا كان متواضع صلى الله عليه وسلم، وقال ولا انا، مع انه هو يعني يعلم يقينا ان هو يعني اول واحد هيفتح الجنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو معصوم وانه مش هيغلط، ولكن من تواضعه صلى الله عليه وسلم قال ولا انا، من تواضعه كمان مع ربه سبحانه وتعالى قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد لله، او انما انا عبد الله تقول عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك. عن انس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، كان عايش في وسط الناس، ما كانش بيمنقع عن الناس، ما كانش معتزل الناس، ما كانش في حته والناس في حته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوه العبد. وانا من الحاجات اللي يعني اللي اثرت فيا شخصيا في بعض الدعاة اللي كان لهم تأثير في حياتي، أو اللي هم يعني أثروا في حياتي، مش هذكر اسمه يعني، إنما هو له قدر عندي يعني، إن هو كنت بشوفه ياخدنا ويروح يزور واحد مريض في الشارع، ياخدنا ويلا في جنازة للأخ تعال نروح، وما شاء الله يعني على مثل هذا حتى الآن. ذلك هي دي الحتة اللي أنا بكلمك فيها أو بكلمكم فيها، إن يا ريت ويا بخته لا يفضل أخ حتى آخر يوم في عمره، لا يفضل أخ صغير خايف على قلبه، خايف على إيمانه، وبيعمل الأعمال البسيطة، بيتسوق وبيقرأ ورده في المصحف، ومحافظ على حفظ القرآن، ومحافظ على صلاة الفجر، ومحافظ على السنن، الحاجات ديت اللي هو بقى أنا مش طالب علم، أنا مش داعية، أنا مش حد كبير، أنا واخد كورسات قد إيه، أنا مشغول بإيه، لا أنا عبد، أنا ذليل لله عز وجل، أنا بشوف إيه اللي يرضي ربنا عز وجل وأعمله. أنا بقى بقى إنما بتوب، قلبي ضعيف غلبان. تمام. في حديث اخر، حد النبي صلى الله عليه وسلم احد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، شوف التواضع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، احد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث يعني اي كلام الرحل يعني، وعليه قطيفه لا تساوي 4 دراهم، لابس لبس بسيط جدا، قطيفه لا تساوي 4 دراهم، حاجه بسيطه جدا، فقال اللهم اجعله حدا لا رياء فيه ولا سمعه. هو ده صفه البني ادم البسيط اللي يعني يريد ان هو لا يريد علوا في الارض ولا فسادا، اللي مش عايز يمشي بين الناس، الناس تلوي له الاعناق كي تنظر اليه، ويعني تبص له بصه ثانيه، ويامر ده وينهى ده، ويبقى له كيان معين، ويبقى له شنه ورنه زي ما الناس بتقول، او يدخل مكان معين يتعمل له 1000 حساب والناس تقوم له، والناس ويعظم. في ناس بتحب كده يا جماعه، يمكن انتم ما اعرفش شفتوا ولا ما شفتوش، لكن في ناس بتحب كده من اهل الدنيا، احنا راينا مثل هذا الكلام. كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره ان يقوم له الناس، صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يقوم له الناس، وكان الصحابه لا يقفون للنبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل عليهم لعلمهم كراهته لذلك. الصحابه ما كانوش بيقفوا النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه كراهتهم لعلمهم كراهته لذلك، كان بيكره ان حد يؤمن. يعني كان في رجل اعلمه يعني رحمه الله، كان يقول لي انتوا ازاي ما بتأمروش لما اجي داخل، يعني الله رحمه الله رحمه واسعه، يعني اذكر محاسن الله ربنا يرحمه ويعفو عنه. لكن في ناس كده، انا عايز اقول لكم مش قصدي ان انا اغتاب الراجل اقول عليه حاجه، ولكن انا قصدي اقول ثانيه واحده تمام. انا قصدي اقول ان في ناس كده، انا قصدي اعرفكم ان في ناس في الدنيا كده، حتى لو انتم مش كده او لو ما شفتوش ناس كده، انما في ناس في الدنيا كده والعياذ بالله، تحب الناس تقف لها، بتحب الناس تبص لها بصه معينه، بيحب يعني الله المستعان. طيب ايه علاقه الكلام اللي احنا قاعدين نقوله ده بالايات؟ هنقول الكلام ده بس بعد ما نذكر شويه برضه شواهد، لان انا حابب اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم النهارده يعني شويه، يعني شويه كمان يعني بركه، نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجلب البركه، وهذا من لب الموضوع اللي بنتكلم عليه، احنا مش طالعين بره ولا حاجه، احنا بنقول لك لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، بنقول لك هو ده النبي، هو ده القدوه، عشان كده احنا سمينا الدرس النهارده خطوره القدوه، هي دي خطوره القدوه بقى، ان انت تعرف انت مقتدي بمين. خلاص، انت يمكن عشان ما شفتش، عشان ما سمعتش، عشان ما عرفتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن المسلمين الاوائل، وعن ابو بكر وعمر، وعن اخلاقهم مع بعض، وعن تواضعهم وتفانيهم وتركهم للمناصب وتواضعهم الشديد، وان عمر كان بينام تحت شجره وحاكم المسلمين، وان ابو بكر كان بيروح يخبز لواحده ست خفيه بدون ان يعلمه احد، وان الحسن كان يخدم ابن عمه ويحمل على قفاه يعني الدقيق والمؤن حتى يضعها له، وكان ابن عمه، هذه المواقف اللي بتشيب راسي والله، يعني تكتب كده، كان روي عن حسن اظن انه كان يذهب لابن عمه وكان يعطيه مالا وكان يعطيه مؤتا، وكان يتعب في ذلك، ولكن كان ملثما يعني باب ان هم كانوا بيحافظوا على اخلاصهم برضه، فكان ثمنه ومش عايز يبقى في حرج ان هو بينفق على ابن عمه، فكان ابن عمه ياخذ منه على انه رجل كريم يعني، فكان ياخذ منه ويقول له وكان يقول له اذهب لا بارك الله في ابن عمي، يعني كان بيقول له لا بارك الله في الحسن يعني. فسبحان الله يعني من المواقف، ايه الخلق ده والاخلاص ده، وايه الدين ده، دين عالي، دين عالي جدا يعني. كان ياخذ منه هذه العطيه ويقول لا بارك الله في ابن عم الحسن، كان لا يعطيه. فرضوان الله عليه رضي الله عنهم يعني. هذه القدوات اللي احنا عايزين نتاسى بها. فعرف منين بقى لما مات وانقطع عنه يعني المال والمؤنه، عرف ان هو كان ده ابن عم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ده حديث بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما ما عايز يحسس ان اللي قدامه ان هو بيحبه، كان بيحسن اللي قدامه ان هو بيحبه وما بيحبش حد قده. انتوا فاهمين الحته دي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بوجه على احد الناس او على احد الصحابه، فكانه يكلمه يعني كانه هو هائم في وجهه وهائم فيه وهائم في حبه ويحب كل صفاته ويحبه. ده مين؟ ده النبي اللي بيحب الصحابه. فكان يقبل بوجهه وحديثه علي. ده مين اللي بيقول؟ عمرو بن العاص. حتى ظننت اني خير القوم، يعني انا ظنيت من كتر كده ان خلاص ده انا عدت معايا، انا بقيت احسن واحد في الصحابه كلهم. فجي بقى يعني بيصارح النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، ده مين اللي بيقول؟ عمرو بن العاص. يا رسول الله انا خير. شوف بقى الطموح بقى من كتر بقى ما فهم النبي بيحبه بس ما بيحبش حد غيره. قال يا رسول الله انا خير او ابو بكر؟ انا احسن ولا ابو بكر؟ تحبين اكتر ولا تحب ابو بكر؟ انا احسن ولا ابو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يتكلم في المساله ديت بعاطفه، دي مساله تزكيه من النبي صلى الله عليه وسلم لاحد من الخلق. وابو بكر كان هيبقى يعني ولي امر المسلمين كمان اي يعني كمان شهور. فقال ابو بكر. فقلت يا رسول الله ماشي ابو بكر. وقال بقى في نفسه ابو بكر، يمكن عشان طبعا صاحب النبي وكده، فقلت يا رسول الله انا خير او عمر؟ وعلو ادب النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، وده اللي عايزين نتعلمه. مش لما تيجي تتكلم مع حد تلتفت عنه، لا، حاول انت بتتكلم مع حد تبص في عينه. دي مساله يعني طبقتها من فتره فرقت معايا بصراحه. انا كنت لما اتكلم مع حد مثلا من اصحابي او كده، احاول لما ابص له ما اعرفش ما ابصلوش ليه، طب ما تبص في عينه، يعني هذا من الحب او هذا من الاهتمام الزائد اللي انت بتعمل معاه كده. فقال عمر. فقلت يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر. فقلت يا رسول الله انا خير ام عثمان؟ اخر واحد بقى. فقال عثمان. فلما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت اني لم اكن اساله. يعني وددت ان انا كنت افضل عايش في القصه اللي انا كنت عايش فيها ديت، وما اتصدمش بمثل هذه الحقيقه المره عليه يعني. حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. عمره ما قال لي أف، إيه يا عم أنت عملت ده؟ وما قال لي بشيء صنعته لما صنعته. يعني على فكرة يا جماعة ده مش كلام، ده حاجات لما تتطبق أصلا تجدها مستحيلة. يعني إزاي يبقى أنت عندك خادم واحد أنت جايبه حتى بفلوس بتقول له اعمل كذا ما تعملش كذا، وبعدين جه قام كسر لك حاجة غالية، جه قام شايط لك فازه، قام شايط لك مش عارف طقم، قام شايط لك طقم ايه، قام عامل لك مش عارف التلفزيون جابه على الارض وهو بينظف مش عارف ايه، راح مشوار وما جاش، اتاخر ما جاش خالص اصلا، وبعدين جه تاني يوم قال لك اصل انا كنت رايح مشوار لنفسي اصلا ومش رايح لك، قال لي ادبه. يعني سبحان الله، يعني ما اقصدش على سيدنا انس رضي الله عنه هذا، ولكن بقول على امثله عندنا احنا. فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ما قاليش مره انت عملت دي ليه وما عملتش دي ليه، رغم انه اكيد كان بيتاخر ساعات او ما بيعملش امر يعني حاجه بسيطه النبي قال له عليه او كذا، ولكن لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا، ده مين بيحكي؟ سيدنا انس رضي الله عنه. ولا مسست خزا، خزا ده نوع من الملابس الناعمه زي الحرير، ولا حريرا، ولا شيئا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطر كان اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نحب النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم. احنا بنذكر الحاجات دي عشان نطلع النهارده ان احنا حابين النبي صلى الله عليه وسلم، هيمنين بالشوق النبي صلى الله عليه وسلم علشان نقلده، علشان الكلام ده يستحسنا ان احنا نقوم بعدها نصلي ركعتين، يستحسنا ان احنا بكره نمسك سنة الفجر وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء ما نسيبهاش، ونبدأ ندور في السنن بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ونفعلها. خلاص يعني تخيلوا، احنا لو حد أجر حد يشتغل عنده ممكن يكون مأجره أصلا عشان يقول له أنت لا روح اعمل كذا، أنت مش عارف إيه انزلي اعملي كذا، روح يعني حس شوية إن هو له حاجة كده في المجتمع، إن هو راجل مثلا حاجة كويسة، يعني يدي الراجل 50 جنيه ولا 100 جنيه في آخر اليوم، بس هو يحس إن هو حاجة كويسة. يعني الراجل الشغالة يقول لك الشغالة جت عملت لي النهاردة، الشغالة كانت عندي النهاردة خدامة كانت مش عارف بتعمل كذا، طب ما فيش مشكلة، أم فلان أم فلانة، مش لازم يعني الألفاظ الأرستقراطية دي. أنس بن مالك رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل به أسرة، دي حاجة زي حتة مش ظريفة، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص خلاص، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دي بقى اللي عايزين نطلع بيها في الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. عايزين ما حد يكتبها، لا يكاد، ما فيش مرة تقريبا واجه حد بشيء يكرهه في هذا الشخص. تعالوا انظروا بقى إلى، أنا آسف إن أنا أقول الكلمة دي، إلى قلة الأدب بقى وقلة الذوق بتاعت الناس اللي من دول. قلة الأدب بقى وقلة الذوق بتاع الناس دول. يقول له بصراحة أنا مش عارف أنت بتلبس الهدوم دي إزاي، الموضة دي قديمة، واحدة الموضة دي قديمة قوي، حد لسه بيشتري الكلام الفاضي ده؟ أو واحد يجي مثلا إيه، إيه يا عم الريحة الفظيعة، إيه يا عم اللي طالع من ده، أنت فظيع يا عم، في حاجة اسمها مزيل عرق ولا مش عارف إيه يا عم. انت اضغط على نفسك، اضغط على نفسيتك، اضغطي على نفسيتك، انما لا تؤذي احدا من خلق الله، ائذي نفسك انما ما تؤذيش حدا من خلق الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا اوذي من هذه الرائحه او من هذه، يعني انا لم احقق بصراحه كلمه صفرة، لكن يعني فهمتها ان هي نوع من الزعفران، يعني من الطيب اللي طالع من نبات ومش ريحته كويسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاذى منه. يعني عامل زي الخروع والحاجات اللي هي شبه كده مثلا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عايزين نطلع لا يكاد يواجه احدا بشيء يكره. فانت برضه او انت ما تواجهيش حد بشيء يكره. فلما قام الرجل قام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام قال للقوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لو قلتم له يدع هذا السفر، ايش حد ينصحه كده بعيد عني ان هو يدعها ما عادش يحطها منها، قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. مسألة الفحش والتفحش اللي انتشرت يا جماعة اليومين دول، يعني أنا عايزكم تنصحوا بيها جميع الناس، عايزكم أنتوا يعني تفشوا هذه، يعني ضد المسألة دي في الناس اللي هي مسألة الأخلاق الحسنة وكده. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن فاحشا ولا متفحشا. فاحشا يعني ذو الفاحش او ذو الفحش في اقواله وافعاله، يعني ما كانش يقول الالفاظ النابيه، الالفاظ بتاعت الشوارع، الالفاظ اللي طالعه على الفيسبوك النهارده ومغرقه الدنيا. والبنات للاسف الشديد، يعني بما انكم بنات فانا ارجو، انا ما بعرفش اكلم بنات اقول لها اتقي لا ما تكتبيش الكلام ده، ولكن احيانا ادخل على بعض صفحات البنات فالاقي عندها كلام رهيب، يعني كلام غريب مش عارف هي ازاي قابلت على نفسها تقول الكلام ده، وهزار عايزه تهزر بشكل معين. يعني انا بدخل صراحه من باب ان انا اشوف المجتمع ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي، مش بتلصص، يعني مش اقصد التلصص ولا شيء، ولكن هذا من باب ان انا بشوف الدنيا ماشيه ازاي، بدخل على صفحات الشباب اشوف بيقولوا ايه، ساعات ادخل على جروبات الشباب اشوف بيتكلموا ازاي، يعني بنشوف الدنيا ماشيه، يعني الناس وصلت لايه عشان نشوف هنكلمهم ازاي. فبتلاقي البنات خاصه لا سيما النساء، البنات يعني بتتكلم بكلام فاحش، بتتكلم بكلام بذيء، بتهزر باي هزار، مش عارفه هي بتكتب ايه، مش عارفه هي بتعمل ايه، مش عارفه هي بتقول ايه، صفحتي وانا حره فيها، صفحتي كنت حره فيها ازاي؟ يعني هذا بينم عن خلقك، ومعنى كده ان خلقك سيء، معنى كده ان انت يعني ابعد ما يكون عن التربيه، وابعد ما يكون عن الدين، وابعد ما يكون عن الخلق الحسن. طب ليه نوصل لمرحله في مثلها او مساله اللي بدأت تنتشر بالناس؟ خلاص، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. سألت برضو النساء، كان زمان النساء يا جماعة كانت أهالينا يقولوا لنا كده، اللي بتبقى ماشية في الشارع وحد يعملها بس فتقوم بصة دي تبقى مش مؤدبة، ده او مساله ما هو ما بيعملهاش، هو مثلا بيتكلم او بيقول مش عارف ايه او في خناقه تحصل فتره من البيت المكان اللي ملهاش دعوه باي حاجه، ولم يكن صخابا شديد. طب يتكلم شديد الصوت، لا في ضحك ولا في صوت عالي، ما كانش يمشي الناس الوقت الشباب اه مش عارف ايه فلان بصوت عالي كده، او في بعض الناس مثلا فاتح شغلانه مثلا وعايز يكلم العمال اللي عنده فدايما صوته عالي، فتعود الصوت العالي في كل شيء، ولا صخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح. دي عايزين نتعلمها برضو، ان احنا ما نجازيش بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح. عائشه رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله، عمره ما ضرب حد ولا ضرب خادما ولا امراه. عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمه ظلمها قط، عمره ما انتصر لنفسه خالص، ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فاذا انتهك من محارم الله شيء كان من اشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده فقال بئس اخو العشيره. شوفوا بقى يا جماعه، لما يكون حد سيء الخلق، لما يكون حد سيء الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم الراجل جاي فعرفه من صوته او شكله فقال بئس اخو العشيره، بيقول السيده عائشه ده راجل لا ما يتعاشرش ما يتعرفش. ثم اذن له قال له تعالى، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الان له القول. السيده عائشه استغربت، فلما خرج قلت ان السيده عائشه بتقول يا رسول الله استغربت قلت ما قلت ثم الانت له القول، فقال لها يا عائشه ان من شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه. في حديث اخر او في لفظ اخر يا عائشه ان شر الناس من يتقى لفحشه. عارفين انتوا العينه دي اكيد اختلطتوا بيها، اكيد واحد بقى اللي هو فاحش فانت مش عارف تتصرف معاه ازاي، وداخل عليك عايز يتعامل معاك وبيقول لك كلام بقى غريب والفاظ بقى ما شفت سمعتهاش من ايام المريخ، وما بتسمعهاش الا لما تكون مثلا في ناس بتذبح بعض مثلا، فممكن فهو ده الاساسي بتاعه اللي هو ما يتكلم بيقول اي كلام يعني والعياذ بالله فاحش، هو ده الاصل بتاعه، كلم حلو بقى عايز يقول لك كلام كويس هو ممكن يمدحك بالشتيمه اصلا يعني. فسبحان الله صلى الله عليه وسلم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل كهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ان شر الناس من يتقى في هذا. ده لا ضير ان انت تجري في الكلام وتكلمه كلمتين كده فض مجالس علشان ايه يعني يمشي عنك وما يؤذيكش اكثر من ذلك، او تجري في بعض الكلام يعني. في بعض اثر اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مما تضحكون منه ويتعجب مما تعجبون منه ويصبر للغريب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان زي بقيه الناس لما حد يقول حاجه تضحك كان بيضحك، ما كانش بقى حاجه تضحك يقوم قافل وشه فيها او ايه انا النبي ما ينفعش ان انا، لا كان بيضحك مما يضحك منه الناس ويتعجب مما يتعجب منه الناس ويصبر للغريب، لما يكون حد غريب وبيجي يجهل عليه الاعراض دول كان بيصبر عليه، عشان كده الصحابه كانوا بيتمنوا ان حد من الغرباء يجي عشان يستفيدوا من الافعال او يضحكوا مثلا على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه او الانته له الكلام. عن الربيع بنت معوذ اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع مطبين فاعطاني ملء كفه حليا وذهب. كانت النبي صلى الله عليه وسلم بتديه برضه من عقشي او حاله او طبق مش عارف ايه او مش عارف ايه، ممكن تملاها طبق شوكولاته برضه لا او تملاها مش عارف كذا. اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى حياء كان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خبرها، وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. خلاص الاحاديث كثيره الصراحه، وانا مش عايز الوقت يداهمنا اكثر من ذلك. كنا بنقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. النبي القدوه ده تيجي انت تقول ده انا عقلي بيفكر احسن من عقل النبي، ده انا كلامي احسن من كلام، ده انا وجهتي انا ليا وجهه نظر في مساله الحجاب بتختلف عن مساله اللي هو الاسلام، انا ليا وجهه نظر في مساله المصاحبه الرجال النساء او في اختلاط الرجال بالنساء، او انا ليا وجهه نظر في كذا بتختلف عن وجهه نظر الاسلام، فانا عايز اعرضها. فازاي نتكلم في ازاي نتكلم على كلام لا تقدموا لا ترفعوا اصواتكم، لا تقدموا بين ما تقدمش برايك ولا باي حد، ولا ترفع صوتك ولا وجهه نظرك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن حجية السنة، وتكلمنا عن بعض قليل من آداب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجتمع. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، ربنا بقى إيه امتدح الناس التانية بقى، الناس كويسة. عايزين قبل ما نسيب الحتة دي، الآية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يبقى ما تقدمش صوتك، ما تقدمش كلامك فوق كلام النبي، وما ترفعش صوتك فوق صوت النبي، ولا يكون صوتك أعلى من صوت النبي. خلاص؟ ولا تجهر بالقول كجهر بعضكم لبعض، ده الكلام ده طبعا مطبق عليهم في الصحابة. ليه الكلام ده؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. المسألة اللي إحنا بنتكلم فيها دي مسألة إيه؟ مسألة أخلاقية. طب هل مسألة الأخلاق ممكن تؤدي إلى هبوط العمل؟ ممكن عملك يحبط وأنت لا تشعر بسبب خلق معين؟ آه طبعًا. إيه هو الحبوط ابتداءً؟ الحبوط كانوا بيقولوا حبطت الدابة، وهو مرض كان بيصيب الدابة، إن الدابة بتنتفخ جدًا، بتنتفخ بطنها جدًا، حتى يظن مالكها إنها سمنة، وتحوي من الخير كده بقت سمينة، وفيها بقى لحم كتير، وهتجيب لبن كتير، ثم يفاجأ إنها تموت بسبب المرض ده أمام عينه. يعني ده مرض الحبوط، إن هو بيفكر إن هو بقى في عين نفسي حاجه كبيره جدا جدا بسبب عباداته، بسبب يعني احواله بقى، اللي هو فاكر ماله احوال مع ربنا، انما احواله مع الخلق هباب. فاحواله الهباب مع خلق الله ديت اردته وجعلته من الرديء، ودته 60 ده كما في سوره الاحقاف، المفاجاه اللي حصلت للقوم، قالوا هذا عارض ممطرنا. يا عم انت عذاب ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ ده سحابه عارضه جميله جايه بنسمات عليله، هتمطر علينا دلوقتي تغرقنا تخلينا غنيين او اغنياء. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربه. دي بقى مشكله الصدمه، ان انت اللي هي بتتكلم عنها الصوره برضو في الاخر خالص، اللي هي ايه؟ قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. انت بس على قد سنانك كده، ما تخشش بصدرك كده وتقول انا بعبد ربنا بقى 10 سنين. لا، انت بس يا دوبك انت اسلمت، انت لسه داخل في الاسلام يا دوبك. ما تبقاش زي الأعراب الجلف اللي جاي همجية، وجم نادوا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الحجرات وهو في وقت مش وقت دعوة، أكثر من حقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمك لذلك، فهم لا يدركون ما يقترفون من سوء. تمام. بكتب حاجة عشان ما أنساهاش. بس لو انتظروا حتى تخرج إليهم على حسب ما يقتضيه وقتك، وقتك أنت لا وقتهم هم، لكان خيرا لهم، فهم لا ميزان لهم ولا ضابط. الناس لسه جايين مش عارفين حاجة. والله غفور رحيم. الله غفور رحيم ديت بتخليك ما تيأسش، بتخليك مهما عظم ذنبك لا تستكثره على الله، ما تستكترش ذنبك على ربنا، ما تستكترش عفو ربنا على ذنبك. إياك لما يعظم ذنبك إن أنت تستكثره على ربنا. وهنا في حتة برضو عايزين نتكلم عليها برضو سريعا كده، بحذر منها وحذرت منها المرة اللي فاتت واللي قبلها وبحذر منها مرارا، إن لا تراقب مقامك عند الله بحال قلبك. لا تراقب مقامك عند الله بحال قلبك، يعني لما يبقى حال قلبك حلو ما تقولش اه انا كده عند ربنا كويس، بل راقب مقامك عند الله باورادك واعمالك الصالحه، كما قال ابن القيم: اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. اين اقامك؟ فين؟ اقام حال قلبك ولا اقامك؟ لا، اقامك انت في عمل صالح. لو بتعمل عمل صالح زي الفضل اللي احنا بنعمله دلوقتي عمل صالح، فاذا انت كده انت عارف مقامك كده كويس ان شاء الله. انت مقامك انت ترجو ان انت تكون اي نعم عبد عاصي ومذنب وغافل ووحش، لكن انت ان شاء الله الله عز وجل انت دلوقتي بتذكر ربنا وبتستمع لكلام ربنا وجاي على نفسك وجاي على نومك وجاي على وقتك من اجل ان انت يعني تتقرب من الله عز وجل، فبتعمل عمل صالح. العمل الصالح ده اللي هو الورد اللي احنا بنقول عليه بنسميه الورد، اللي هو اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين مقامك من المصحف، اين مقامك من الصلاه، اين مقامك من الحفاظ على تكبيره الاحرام، اين مقامك من الحفاظ على السنن، اين مقامك كل ده. يعني مش اين مقامك اللي هو اين حالتك القلبيه، لا، حالتك القلبيه دي حاجه بتترتب على العمل، إنما العمل هو ده مقامك اللي أنت تسعى للاجتهاد في تحصيله. لهم مغفرة وأجر عظيم. إياك أن تستعظم ذنبك على رحمة الله، على مغفرة الله. إياك أن تظن في الله ظن السوء. اعلم أن من يتعامل مع الله بهذه الطريقة حتما سيخسر. لازم تظهر لربنا ضعفك. الله عز وجل بيقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هم شوف هم عملوا يعتبروا حاجة كبيرة جريمة، إن هم جم يعني جهلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، عملوا حاجة في وقت لا يجوز لهم أن يعني يجهزوا بهذا الشكل على النبي صلى الله عليه وسلم، ان يجهزوا بهذا الشكل على النبي صلى الله عليه وسلم، او ان يعني ينقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. هنجاوب على الحاجات في الاخر. ولكنهم الله عز وجل قال لهم: والله غفور رحيم، ربنا يغفر لك، ربنا يرحمك، ربنا يعفو عنك، ما تقلقش. خلاص، فطالما انت بتنكسر الى ربنا، طالما انت بتقر ان انت عبد مذنب ضعيف، فربنا عز وجل ان شاء الله يقبلك ويتقبل منك توبتك. بهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا، وأظن احنا النهاردة ايه يعني ما طولناش زي المرة اللي فاتت بإذن الله. أول حاجة عايزين نعمل بحث برضو زي بتاع المرة اللي فاتت. في البحث ده هدفه ايه يا جماعة؟ البحث ده مش تقدير، يعني انا ما بقولش الواجب يعني ده تقدير بقى، بقى وعندنا واجب ينفع او مش عارف ايه، لا مش مساله كده، مساله ان احنا عايزين نصل لربنا. احنا عشان نوصل لربنا لازم نجتهد. ده من باب ان احنا نعمل بحث صغير كده، ده من باب المذاكره بقى. البحث ده هيكون في محبط الاعداء بصراحه، هو جدا. جزاكم الله خير، ربنا يحفظكم انتوا بتذاكروا وبتدوروا، ربنا يحفظكم. عايزين نعمل بحث في محبطات الاعمال. اكتبوا الكلام ده بقى اللي بتؤدي لهبوط العمل. انا عن نفسي انا نفسي اعمل بحث فيه بس انا مش فاضي. فيا ريت بقى الناس تحاول تستفيض شويه في محبطات الاعمال، يجيبوا لنا صفحتين ثلاثه كده في محبطات الاعمال. يعني انا نفسي اعرف المساله دي انا شخصيا يعني. فان شاء الله تبعتوها، هما بيبعتوها لي بقى عشان اشوف. تاني حاجه عايزين برضو نكمل في مساله التدبر في الكون بنفس الطريقه اللي هي اللايف، ان انت تروح مكان، واول طريقه البي بي سي اللي انت يا اما تروح مكان لايف انت تشوف بعينك الطيور وتشوف وهي بتروح العش بتاعها، او تشوف الشمس وتشوف النهر وتشوف البحر وتشوف الكلام ده كله، او ان انت تتفرج على الكلام ده في شاشه، ان انت تشوف الحاجات دي بس التصوير جيد عشان مثلا تعرف يعني ايه تتعايش مع الكلام ده. تمام. ثالث حاجة عايزين نعملها إن إحنا نحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل ومن الحفاظ على ركعة الوتر. والسنن دي إما تعبدية وإما أخلاقية. إما السنن دي تعبدية زي سنن التنفل، التنفل بالصيام، التنفل بالصلاة، التنفل بالصدقة، التنفل يعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية بقى، تعبد زي النبي صلى الله عليه وسلم. أو السنن الأخلاقية بقى، إن أنت تبدأ بقى تطبق الكلام اللي إحنا بناخده ده بقى، تبدأ تتبسم في وجه الناس، تبدأ تتواضع وتخفض جناحك للناس، تبدأ بقى تنغرس في وسط الناس زيك زي واحد منهم، ما تعملش فيها بقى ان انت واحده بقى انا ملتزمه انا مش زي، لا انخرط في وسط الناس باخلاقك، يعني باخلاقك اللي احنا بنتكلم عنها دي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم انني امزح ولا اقول الا حقا، هزر زي ما انت عايز انما ما تقولش الحق، اضحك زي ما انت عايز انما ما تقولش الفاظ بذيئه، اقعد في وسط الناس حتى لو هم بيقولوا حاجات خارجه، خليك انخرط في وسط المجتمع، ما تبقاش غريب، غريب الشكل واللون والطعم والرائحه بين الناس، خليك زي الناس بضوابطك انت، بضوابطك انت وبما تضبطه انت من ضابط الشرع. تمام يا جماعه؟ فعايزين نبقى في وسط الناس باخلاقنا بقى، نبدا نطبق الاخلاق، نبدا بقى نحجم ونلجم لساننا شويه عن غيبه الناس وعن الوقوع في الناس وكده. عايزين نقوم بالليل، وقلنا مسألة الكيف مهمة، ولا تنسوني مصالح دعائكم في الصلاة. وعايزين نستخرج المعاني بقى من كل اللي فات ده، من سواء من الدرس تكتبوا المعاني اللي وصلتوا لها، أو من قيام الليل، أو من التدبر، يعني مع البحث كده تكتب البحث وتكتب استفدت إيه من التدبر، عشت مع معنى إيه حتى لو معنى عام خالص، وأنت في التدبر وأنت في قيام الليل. بس وأنت في قيام الليل هنقوم بالحجرات برضه، هنفضل نقوم بالحجرات كده قيام الليل واستخراج المعاني. خامس حاجه بقى اللي انا كنت بكتبها دلوقتي عشان ما انساهاش، مساله الصلاه على النبي. احنا مقصرين جدا جدا جدا جدا جدا جدا في الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعايزين من هنا احنا ان شاء الله ميعادنا الجاي يوم النهارده ايه؟ حد الخميس ان شاء الله، عايزين نقعد نصلي على النبي كده بقى كتير، يعني نعمل ورد للصلاه على النبي كده في البتاع اللي هي المسبحه الالكترونيه دي او السبحه العاديه، ما هيش بدعوه ولا حاجه ان شاء الله، ونقعد نسبح عليها، نقعد نذكر ربنا عليها ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي، اقعد من المغرب للعشاء. ما جربتش تقعد تصلي على النبي من المغرب للعشاء؟ جربي كده تقعد تصلي على النبي من المغرب للعشاء وشوف اثرها هيبقى. ما جربتش مثلا جلسه الضحى كامله بعد اذكار الصباح مباشره، صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ايه المشكله؟ نعملها، صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ساعه ساعتين نقعد نصلي على النبي، بس ما نعملش اي حاجه ثانيه خالص، نستربع كده ونتوضى ونستربع كده ونقعد في حجرة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحنا رايحين مشوار نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا جماعة؟ حد عنده سؤال بقى على السريع كده علشان إيه؟ يعني أنا تعبت شوية. إحنا كده خلصنا الحمد لله. إزاي أبطل عصبية؟ إحنا قلنا إن أي سؤال من الأسئلة مثل اللي بتنحى هذا النحو، يعني ازاي ابطل اي خلق اصلا مش العصبيه بس، دي مساله عايزه جهاد، دي مساله عايزه جهاد، مساله جهاد ان احنا نركز اولا، اول حاجه الاعتراف بالمشكله زي ما حضرتك قلت كده، ازاي ابطل عصبيه؟ اذا انت يعني اعترفتي بالمشكله ان انا فعلا عندي بتعصب. طيب طالما بتعصب اعمل ايه؟ ابدا بقى اهدي نفسي، ابدا ابغض الي الخلق ده واحبب الي الخلق اللي عكس العصبيه، ان انا بقى ايه الهدوء، ان انا ابقى يبقى عندي نوع من انواع ازاي اطبق كل الحاجات اللي بسمعها. ما هي كل ما انا بقول لكم كل الحاجات ديت هي عايزه مجاهده، يعني الصوره دي يا جماعه مش مساله ان احنا نخلص الدوره، لا دي صوره حياه، دي من يوم ما احنا بنقول استصحاب، احنا بنقول الصوره دي موجهه لابو بكر وعمر، يعني الصوره دي بنقول موجهه لابو بكر وعمر، مش موجهه للاعراب الاجلاف بس ان هم كانوا مليانين حاجات بقى وجايين بقى عايزين يعرفوا الكلام، لا الصوره وجهت لابو بكر وعمر اللي هم كمل منهم الكثير، يعني خلاص يعني ما عادش عندهم الا حاجات بسيطه خالص، يعني عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه، وخدوا من سنه النبي قد ايه، وعالجوا من الاخلاق قد ايه، وجهدوا نفسهم قد ايه. فالمساله عايزه عامه، عايزه معلش انا قرات الكلمه اللي قدامي، انما عايزه مجاهده، ما عنديش عامه الناس خصوصا النفوس المريضه. في قول لا مسؤول المطهرون زي ما حضرتك بتقولي كده، ما عنديش فن التعامل مع عامة الناس خصوصا النفوس المرمية، عايزة جهاد، الموضوع عايز جهاد مستميت وعايز برود مع الناس، وعايز بس مش البرود اللي ينرفز، مش اللي هو لا، عايز ان هو احتساب، عايز احتسابه. من المسائل اللي بتفيد في مسألة العصبية اللي يعصبك ادعي له، اللي يعصبك او اللي يعصبك ادعي له، ادعي له كتير، ادعي له ربنا يهديه ويغفر له ويعفو عنه ويكرمه، ادعي له وربنا ان شاء الله ايه يعني يصرفه عنك ويصرفك عنه. فمسألة جهاد يا جماعة، مسألة العصبية دي، وهي بتتغير بتغير السن كمان، يعني هي مسألة بتتغير بتغير السن. يعني انا مثلا عصبيتي وانا عندي مثلا 16 سنة مش زي وانا عندي 20 سنة، مش زي وانا عندي 25 سنة، مش زي عندي وانا مش زي وانا عندي 30 سنة، مش زي وانا عندي دلوقتي مثلا 32 سنة. لا بتختلف كل شوية، الواحد بيهدى وبيعرف ان عصبيته دي كم خسرته. يعني يعني في حاجات برضو احيانا بتتعلم، بنتعلمها من الدنيا، من العصبية، فانت حد ضربك خلاص فتعلمت ان انت مش هتعصب عشان ما تتضربش. من عصبيتك مثلا فقدت حاجة غالية جدا جدا جدا جدا، حصلت معايا مرارا وتكرارا، يعني فقدت موبايل اللي وقع منك وانت متعصب بتشوح لواحد فوقع ما لقيتوش، مش عارف ساعة وانت مش عارف بتعمل ايه سبتها وانت متعصب معاك مش عارف ايه ومستعجل. فالحاجات دي كلها بتيجي بالايه؟ بالمجاهدة والصبر، بالجهاد والصبر، الجهاد والصبر. طب لو معلش بقى، المصادر اللي ممكن نستخدمها في البحث، المصادر هو الناس، الناس واضح يعني في ناس واضح انها بتبحث في النت، مش عايز اتهم حد يعني، بس البحث في النت ما فيش مشكله، بس تتقي يعني اللي يبحث في النت يبحث. يعني انا اقول لكم اهو، انا بقول لكم المصادر ابحث في النت ما فيش مشكله، بس هتلتقط ايه من النت؟ انا مش عايز كلام دباجات، يعني في ناس كاتبه لي كلام يعني برضو تخين قوي، انا مش عايز كلام تخين، انا عايز كلام يفيدني، عايز كلام يفيدني، عايز كلام يفيدكم. كلام مثلا لما نعرض بحث للناس او لما نيجي نقول الكلام ده ان شاء الله لما يكون بحث كويس انا هستفيد منه، هقوله للناس، هكتبه واسجله واقوله للناس في درس ولا حاجه، فانا عايز كلام يفيدني. طب لو مقفوله من شخص نفسيا ومش قادر اتعامل معاه بسبب تصرفاته ومش يتحمل منه، سامي واحده يا جماعه كان بيروح ومش يتحمل منه اي، مش بتحمل منه اي كلام مهما حصل برغم انه قريب جدا وبيت حق صلة عليه، ماذا افعل؟ وزهدت جدا وحاولت بس مش قادرة وخايف من عقاب ربنا جدا ومش عارفة أعمل إيه. يعني كأمك مثلا أو أبيك أو أخوك مثلا أو يعني أو زوجك، حد من يعني ما فيش حاجة اسمها مش يعني جهدت ومش عارفة أعمل إيه. ما هو أنت أكيد ما طولي طولي نفسك، يعني أنا هنصحك بيه، طولي نفسك، طولي نفسك شوية، يعني طولي نفسك شوية واستعيني بالله. ليه الناس بتستغل الانسان الطيب وازاي؟ الناس بتستغل الانسان الطيب طبعا، ودي حاجه ان شاء الله حتى يعني عند الناس، حتى ما اعرفش متزوجين منكم ولا لا، المهم يعني لما تتزوج لو ربت ابنها على على الترهيب وعلى الشتيمه وعلى الضرب وعلى مش عارف ايه، هتلاقيه هو بالنسبه لها بيجي متعود على هذا الخلق اللي هو خلق العبوديه حتى. انما لما بتربيه بقى على الطيبه وانها بتسمع كلامه ومش عارف ايه فايه بتلاقيه بيتوحش عليه، فهو ده خلق ربنا سبحانه وتعالى. انا بذكر دي لان ده خلق ربنا فطر الناس عليه، ان الانسان الطيب الناس بتتوحش عليه. خلاص. ودي طبعا من الاخلاق اللي احنا عايزين يعني نتركها. يعني ممكن حد ما يأذيش حد بحاجه يكرهها بس مجرد انه حطها في دماغه بحس انها بتجيله، مش عارفه ليه، مش فاهم الحته دي، امتى العتاب مع البشر وامتى نبطل العتاب؟ يعني اظن يعني احيانا له ينفع يتقال واحيانا ما ينفعش يتقال. يعني لما الدنيا تهدى ما ينفعش نعاتب حد، يعني لما الدنيا تهدى خالص ويكون انتوا خلاص اصلا اتصالحتوا وبقت الدنيا بينكم ما فيش فيها مشاكل، ما ينفعش نرجع نفتح في القديم بقى. يعني ما ينفعش، انتوا خلاص بقيتوا كويسين، ربنا جبركم ببعض او باحد مثلا صالح بينكم، ما ينفعش نتعاتب في اللحظه دي. انما احنا ينفع نتعاتب مع مثلا اللي عشان معاه حد، اللي عشان معاه جامد وينفع معه العتاب ان هو مش هيفهم العتاب غلط او هيبدا المشكله من جديد، ينفع نتعاتب والله ما صح انت تعمل كده، او يعني الموضوع ده اذاني على فكره وباسلوب يعني مهذب. والناس على فكره الادب بيؤثر الناس، الادب بيؤثر الناس. قال من برك فقد اوثقك، قال من برك فقد اوثقك، دايما اللي بيعمل لك بر ده كانه كتفك. اذا احس ان ربنا راضي عني واستشعر معنى الرضا نفسيا وازاي اجاهد نفسي في حفظ القران، خاصه كل ما اقرب للختمه مثلا ارجع انتكس وهمتي تيجي. مساله القران دي قلنا ان هي عايزه احتساب، ان هي عايزه انا خلاص اخلص اهو، انا خلاص هختمهم، انا خلاص هبقى زي فلان، انا ناقصني ان انت تحس ان ده ناقصك حاجه، ناقصك لسه من الوحي، من وحي ربنا ناقصك شيء. وانا ان شاء الله بالمناسبه دي ربنا يذكرني هرفع لكم على الجروب بتاع الفيس قصه كده بمناسبه مساله حفظ القران. القرآن دي. راجل بقى كان همته عالية جدا في المسجد النبوي، كان طالب علم مجتهد جدا، وكان بيحب القرآن. أنا قلت لكم قبل كده ضابط حفظ القرآن الحب. القرآن بالذات لو تعاملتي معاه بضابط الحب، يعني هتبقى مسألة تانية خالص، وشكل وليها شكل تاني خالص، وهتحسي انت بتقاتلي، وكل ما تخمد الهمة والعزيمة مسألة الحب دي هتدفعك دفعا، يعني دفع رهيب. يعني أجاهد نفسي في حفظ القرآن، حاول يكون لك منافسة، ويكون لك حد يشجعك على مسألة الحفظ، ويكون لك شيخ، مسألة مهمة جدا، شيخ، حد معلش أنا آسف اللفظ يهزئك، أو يهزئك إن يعني أنت ما جيتش ليه، ما عملتش ليه، إحنا هنتدلع، نعمل كذا، مش عارف إيه، أنت مش نافع. الكلمتين دول ساعات بيبقوا حلوين، ساعات بنبقى محتاجين نسمع، ساعات بنبقى محتاجين نسمع الكلمتين دول. خلاص، نبعت الواجب فين؟ هيقولوا لكم إن شاء الله في صفحة فيس كده، الناس بقى الإدارة تتابع. لو مش بحب اجلس مع حد مثلا بيسمع حني ويقعدوا يقولوا معقده، او معقده معقده، انا معقده. وفي طوبى للغرباء، ما اروحش افراح وعايز اعرف الذهاب الافراح المفروض اروح ولا لا، عشان محتار. لا، الذهاب الافراح لا يجوز. بما في ذلك من مساله الاغاني واحده، مساله العري المنتشر والكلام ده بالنسبه للرجال طبعا، ومساله الاختلاط الرهيب، ومساله يلا رأس العروس، يلا رأس العريس، ويلا مش عارف اللي هي الخلطبيطه دي، لا تجوز، كل ده لا يجوز. في مواقع كويسة جدا بقى فيها مقالات جميلة زي اسلام ويب والطريق الى الله، مفيش مشكلة لو هتلتقي منها اقوى حاجة فيه. موضوع التعامل مع بعض البشر بقى صعب جدا. الموضوع المروح الافراح، عشان بس ما ننساش حاجة، موضوع المروح الافراح لا يجوز شرعا، لا يجوز، ما تروحيش. طب اهلي مش عارف ايه، ما تخلهمش، بوسي رجليهم وما تروحيش معاهم. موضوع التعامل مع بعض البشر بقى صعب جدا. طب لو انا اسف، بس لو ربنا، لو ربنا ابتلاكي بقى وارغموكي، وهي ما مش عارف ايه، وزعيق وهيصه وشكل وبتاع، خلاص حالات ضرورات تبيح المحظورات، وحاولي تتقيهم وتقعدي في مكان بعيد عن القرف ده. موضوع التعامل ده بالنسبه للفرح، موضوع التعامل مع بعض البشر بقى صعب جدا، فممكن الانسان لما يوصل لدرجه مش يتعامل مع الشخص اصلا، ما يتعاملش مع الشخص يعني، ويتجنبه حتى لا يصل الى مرحله ايذاء النفس، وعليه ان يعتزل ما يؤذيه. ماشي، يعني مساله عزله الناس بضابط يعني انا بشجعها بصراحه. يعني اي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يصبر الناس، الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. خلي مخالطتك للناس دايما مش في كل حاجه، خلي مخالطتك للناس دائما في النفع او في ما يضطر اليه كالعمل مثلا، انما ما تبقاش عمال على بطال قاعد تخالط في الناس ومش هتسلم منهم، يعني مش هتسلم منهم، مش هتسلم منهم. يعني ايه مفهوم التعامل في الشغل؟ لاني تعبانه في المعاملات. مفهوم التعامل في الشغل، في الشغل احنا بنتعامل في الشغل، ناوليني كذا، خدي كذا، ده تقرير، ده مش عارف ايه، مطلوب مني كذا، مطلوب مني كذا، طب انا عملت كذا وما حصلش كذا، طب لو انا مش فاهمه الحته دي، طب يعني هو ده مفهوم التعامل في الشغل. ما فيش حاجه اسمها تاخدي يعني رقم بقى زميل لك في الشغل وتكلميه واتس او كلام من ده، ما ينفعش يعني تختصيه بكلام معين، او تكلمي يعني جر معاه كلام مش لطيف او كلام لا يجوز. لو في جروب فيس ممكن كتابه اللينك، بحسب ده بعدين. لا، ما فيش جروب فيس، هو جروب ده بس، هم بعتهم خلاص. فدي مفهوم التعامل، ان يبقى في حدود، لان حدود الشغل بالذات، يعني انا مثلا لما تيجي اختي تسالني في حاجه مثلا في البتاع الواتس او الفيسبوك يعني، فانا خلاص انا بجاوب على قد الحاجه وخلاص. انما اللي في العمل ده انت هتكلميه امبارح بالليل، وهتطلعي الصبح تتناقشوا في الموضوع بتاع امبارح، وهتروحي البيت مش عارف تكتبي له ايه في البيت، تكتبي له ايه، وبعدين تروحي الشغل تتناقشوا في الموضوع، وبعدين تتناقشوا في الشغل، وبعدين تتحكوا على الموضوع ده. فالمساله ما تنفعش بالشكل ده، ما تنفعش المساله بالشكل ده، وهيبقى يعني ما فيش فيها اي ضوابط. فضابط التعامل في الشغل، الشغل شغل، يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي كده، بزنس از بزنس، يعني هنتكلم في الشغل، احنا في الشغل هنتكلم في الشغل. احيانا الواحد بيشوف عيب او حاجه كريهه زي ما حضرتك قلت، بس ما بيقولش للي قدامه، وفي نفس الوقت في موضوع الشغل ما تبقاش متحجره، يعني ايه، ما يبقاش حد يطلب منك شغل تقول لها اصل انا ما بكلمش، ما هي تترفض دي. يعني المساله برضو تبقى ايه، بضابط العقل برضو. احيانا الواحد بيشوف عيب او حاجه كريهه زي ما حضرتك قلت، بس ما بيقولش للي قدامه، ولكن بيحس ان العيب اللي عنده بيجي فيه ما اعرفش ليه. لا، دي تهيؤات، تهيؤات، مفيش مشكله ان انت تنقضي، حتى ربنا عز وجل ما بيعملش الناس بالقلوب يعني. وحتى لو انت انتقدتيه وتوبتي، ما يعني حتى المساله مش كده، يعني مش بشرط، ما فيش شرط جازم، ما فيش حاجه في الشرع بتقول انت لما تقول لواحد إيه، لما تعتاب على واحد حاجه، ان انت هيجي فيك الحاجه دي، ما فيش حاجه بتقول. احيانا الواحد بيشوف عيب او حاجه كريهه زي حضرتك خلاص قلناها، رغم انه ما عيبش عيب، ماشي، قلنا ده حاجه نفسيه مش صح. ازاي انخرط مع الناس بضوابط، الضوابط بتاعتك حطها في وسط الناس، الضوابط بتاعتك وانت مؤدبه وانت بتتكلمي، يعني صحباتك مثلا مش محجبات مش هتخرجي معاهم، يعني مش هينفع تخرجي معاهم، انما هينفع تتقابلوا في مكان عند واحده زميلتك. طيب هنقعد نعمل ايه؟ والله نقعد نتكلم بأدب، نحب بعض، نتكلم مع بعض، نقول كلام حلو لبعض، نتذاكر ايام زمان مع بعض، نتذكر ايام كذا، نهزر مع بعض، ناكل مع بعض، نطبخ اكله جميله وناكل مع، هو ده التعامل مع الناس. الناس ما نبقاش احنا في معزل عن الناس، بحيث ان الناس يبقى هم اهل المعصيه الوحشين واحنا اهل الطاعه الحلوين، واحنا مش كده وهم مش كده، هم لهم طاعات ربما يسبقوننا بها واحنا لنا معاصي ربما ننزل بها عنهم. اذا كان مش عارف، اذا كان في معاصي في المكان ما ينفعش تقعد في مكان فيه معصيه، يعني اعتزلي. لو صحابي هيزعلوا من عدم مروحي لافراحهم وكلهم يقولوا لي وانت هيجي لك يوم ومحدش يجي لك يوم فرحك، قول لهم انا مش عايز حد يحضر اي حد خالص، ما يجيليش فرحي خالص. ما تقولهمش كده يعني، قصدي ما قصدي في نفسك، يعني قولي في نفسك خلاص مش مشكله، هي يوم فرحي ربنا هيقدر لي الخير وهيجيب لي الناس اللي ما بتسمعش اغاني والناس اللي عايزه تجاملني بجد واللي بتحبني بجد. هو اللي بيحبك المفروض يحترم رغبتك زي ما انت احترمت رغبته في انك ما اجبرتهوش ان هو لازم يحضر معاك الدرس بالعافيه. يعني انت تقولي لهم كده انا ما اجبرتكوش، ثانيه واحده يا جماعه عشان يعني تقولي لهم انا ما اجبرتكوش على حاجه، ما اجبرتكوش انكم تيجوا تحضروا معايا الدرس بالعافيه، ولا اجبرتكم ان انتوا تحطوا دماغي تحطوها في دماغكم، وانتوا برضه ما تجبرونيش ان انا اخد دماغي احطها في دماغكم. فهو ده يكون الرد يعني. يبقى لو هيزعلوا لا اراضيهم، ما تزعليهمش ولا حاجه، واحنا بنتكلم عن الاخلاق. انا قصدي قولي في قلبك ان انت ربنا هيرضيني ان شاء الله حتى لو ما حدش جه، انما راضي اصحابك ويكلمهم كويس بشكل كويس. انا عايز اوصل روحي مع بعض الاقارب، بس اهلي منعني منهم بسبب ايه؟ يعني صليهم سرا، صليهم سرا وقولي لهم معلش عشان المشكله اللي بين الناس الكبار دول، فانا بصلكوا سرا. و انا اقصد زميلاتي في الشغل انهم ايه بداوه ولا ايه بخوا، بعدين لما مش لاقوا مني مصلحه سابوني، ده تعبني جدا. يعني انا عايز اقول نصيحه للناس اللي هي بتتقهر قوي من ان هو حد صاحبه يقوم مش عارف ايه، انا عايز الناس او مثلا يقول لك اه سندي راح وظهري اتكسر، والكلام المنتشر على المواقع برضو ده الوقت التواصل وكده، الكلام ده يا جماعه كلام مش حلو، كلام باطل يعني. خلاص، فاللي خلي دايما سندك هو الله، وخلي دايما علاقتك بالله وتوكلك على الله، واي حد حصل بينك وبينه مشكله لا تاسي عليه كثيرا طالما انت مش غلطان، يعني ما تحمليش نفسك فوق طاقتها، وما تقوليش ان هو برضه وحش قوي، يعني لا يكون حبه ككلفه ولا يكون بغضه كتلفه. وهو دي اخر حاجه هقولها ان شاء الله في الحوار، وجزاكم الله خيرا، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اجتهدوا واستعينوا بالله، وان شاء الله امل ان انتم تكونوا استفدتوا حاجه النهارده، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى تكملتكم لهذا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.